حسابات شغال ولا ركز على حد. دكتور في حته كده الانسولين ريسبونس ده حته في البوجاتو شارب ريسبونس تو انسولين ده حاجه بنسميها انسولين تيست. ما هو الانسولين تيست؟ هو ده خلاص كده حاجه بيعملها خلاص ده اول مره ارجع تاني اقول ايه ده جاستيك فانكشن تيست ما بيفشلش. يعني انا بيجي عيان صحي مثلا زي الساعه 9 الصبح في المستشفى دخل راي الوصفه ما كانتش سكان فانا جبت العيان هو لسه فاستي وساحب الاتش سي ال وحسبه كم مني يكون بالبرميت وبعدين اديته انسولين انسولين بالدهون والخارج ما يصل الى درجه من السكير هايبوجلايسيميا لبقى مثلا 40 يعني الجلوكوز ليفل الفاستي بتاعه يصل الى 40 مللي جرام في الثانيه دي استشكاليه بقت في المستشفى لو مفروش هايبوغلايسيميا واجي احسب ده انا دخلته في هايبوغلايسيميا عملت ماكسيمم ستيميوليشن للانسولين للبيز ثم جيت سحبت تاني الاتش سي ال وشفت هو كام يبقى ده قبل وده بعد لقيته عالي جدا الاتش سي ال بتاعته هاي ليجاتور شارب ريسبونس للبيز يعني ده هيستفيد لما عملوا ايه؟ وضعته تمام؟ الكلام ده مبقاش حاجه خالص ملوش وجود يعني الجهاز الفانكشن خالص خالص. ليه؟ يس الكتاب موجود هو بيعرض الاتنشن لكل ايه؟ ايوه مثلا بيجيبوا مثلا ايوه مثلا من لاين يعني احنا بنعمل ازاي؟ خط بنسقطه على صوابعك يقسمها دوت ودوتين. هو ده اللي هنسميه لاين تو بيبتشر. يس. وبعدين في خط ماشي فرق مع الصالس. دكتور يعني هي تقسيمه بيور اناتومي. بيور اناتومي. الجسم الاول ما بيسموش دوت. ما انا شرطات الرجاء اتظبطت لها انا رجعت لا لا لا لا الاكيوت جاستيك دايلاتيشن دي اشطبها لانها هي تيبيكال بعد كده هايبر كول دي مشطوبه طبعا والكرايك بس راتس مشطوبه طبعا هو لما بيجي يعمل انتريكتومي يعمل بعدها انتريكتومي وجاسترو جيدنوستومي يس طب ينفع تعمل دي بروتوكول؟ اه بس. لا انا قلت يعني ايه الوصال هي طريقه انستوموس بغض النظر بقى عنها. طيب هو مثلا دي بتبقى اكثر لما بتبقى ليه؟ دي يس. ليه بقى؟ لان هو بيكون صغير يعني حجما هيز سمول. انا معلش في ميه بس انا الناس اللي بشرب ميه كتير. هو فيري سمول انسر خلاص فيري سمول انسر بمجرد الجاستريك وهو التريتمنت ده جاي عليه الهيباتيك فلكشر والهيباتيك فلكشر نازل على كده الاسيندنج كولون وده عامل حاجه اسمها باراكولي جاتر فلما بيضرب ما بيضربش عليه السلام بكميات كبيره لان ده خلي بالك اللي متواجد في الجودمان هو الاسيد قايم يعني مش هينزل اكل فبينزل ليك نقط نازله تبتدي تنزل النقط ازاي؟ تسرسل على مدى باراكولي جاتر وتجمع في الرايت ايليك فوس تمام؟ ليه؟ ايوه لا لا لا مشكله البدايه ريسسيتيشن اندوسكوبي وخش فيرسس لحد ما انا سكت الفيرسس اوصل حطينا راي تيوب وبقينا نغسل بايس سلايم تمام ودخلنا على السن الو ايوه أهلا مين؟ أيوة أصل نمبر مختلفة. قولوا تمام. نعم قوي قوي. ايوه اسمها ايه؟ طيب ماشي. داخله طبعا منين؟ طب انا بص انا دلوقتي في المحاضره هخلص وهروح وانا رايح كده كده رايح المستشفى النهارده عندي عمليه وهمر على عينيا بس انا اكون الساعه 5 انا ممكن انسى 5 وانا في المستشفى همر عليها في عينيا. طيب ماشي. لا ماشي يا عايز كنا بنتكلم في ايه؟ ما يخش بقى هتبقى كنت خالص. ده السيرجري ها؟ لا لما يجي بقى الانسان كونستراكشن ان نيولي بورن يبقى عنده ميتابوليك اندروز ولا اسينوزس؟ قلتها كتير قوي يا جماعه قلتها كتير. لما يكون واحد عنده congenital pyloric stenosis of infants يبقى عنده ميتابوليك الكالوزس ولا اسيدوزس؟ ميتابوليك الكالوزس وبيرجع ال HCL او الاستمر. لما يكون هناك intestinal obstruction يبقى عنده ميتابوليك الكالوز ولا اسيدوزس؟ ليه اسيدوزس؟ لانه بيرجع الاستمر بيرجع الانتستين والانتستينال كونكتيف. اصل انت لما لسه قايلها الدرس اللي فات ونسيتها هتبقى امال هتفتكرها ازاي بعد 3 اشهر؟ بيراجع الانتستينال كونتنت وهي الكالاين اللي هي اكتر من الجاستريك كونتنت وبالتالي هيخش في درجه اسيدوزس. نعم؟ وقال المفروض واحد يكون عنده الكالوزس فانت متوقع ان اليورين از الكالاين ولكن نتيجه ان هو عمليه الميتابوليك ديستربنس والالكترولايت ديستربنس ففي كومبونساتوري ميكانيزم باي ذا كيدني ان هو يتخلص من البوتاسيوم والبوتاسيوم بيدور معاه دايما الاتش ايرون فابدا اليورين اسيدك يبقى عنده الكالوزس وهو اسيدك يورين بيسموها بارادوكسيك اسيدوريا. ايه؟ طبعا من الحاجات البروجنوستيك طبعا يعني انت متوقع ان العيان هيخش بسهوله في ميتابوليك اسيدوزس او ميتابوليك الكالوزس. يوم ما بيخش بالالكالوزس يوم ما البي اتش او بلاد يلعب اعرف انك انت ليت واصبح حياه المريض في خطر شديد. احنا دايما نقول كده عندنا كده محلول بنخاف منه محلول شؤم. لا رينجر رينجر ده الميه بتاعتنا الصوديوم بايكربونات ده الشؤم بتاعنا ده صوديوم بايكربونات يوم ابيض وما تلاقوش في اي مكان غير في الانتنسيتي او في السي سي لان مجرد ما العيان بيخش في ارست بيخش في اسيدوزس يطلع صوديوم بايكربونات. كلمه صوديوم بايكربونات بالنسبه لنا شو؟ احمد قول لي ايه هو الدايجنوستيك سيمبتوم ان كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس؟ ده الواد المعجزه بقى ده الواد اللي هيخش لك كونجيتا كده بيحمي ويقول لك على فكره لاست بريدستي سيبوا انا مش فاهم ليه ليه بتكلموا بعض؟ هنا في الامتحان غير امتحان اخر السنه هنا عايزين كل واحد يغلط يراجع نفسه. انت دلوقتي لما تقول له خلاص هيراجع نفسه ازاي؟ هيراجع نفسه ازاي؟ انا سايبه يمشي بالغلط يمشي بالغلط يمشي بالغلط. الدكتور بيساعد congenital hypertrophic pyloric stenosis اهم سنتم ايه؟ تقول لي الام ده بقى هنا بقى اللي مفتح في الاورا. هو يا جماعه الاورا ده بس انا لامه ايه؟ الاورا بغض النظر عن التوصيه ازاي تقدر تبقى امبرسيف جدا لازم من ده؟ بقول له ايه هو اهم سنتم في congenital hypertrophic pyloric stenosis؟ فقال الام هتيجي اقول ده شويه بصحصح ازاي؟ فيبقى يبقى ايه الام تقول لك ايه؟ قلت لك حتى بالتليفون. الام تقول لي بالتليفون. بالتليفون يعني الصوت ده ديجنوستيك. بس بروجكتايل نان بايل ستين فوميتس افتر اتش مين. ما هو الواد لو رجع مش مهم، هم مره رجع لك كل مره بيرجع كل رضع يرجعها ويرجعها نان بايل ستين دي، ده نفسه بالعرش ده هايبرتروفيك باروكسيموس. Infallible between the abdominal peristalsis in pyloric stenosis and in intestinal obstruction. مفهوم هذا السؤال؟ ان في عندنا inspection, palpation, percussion, auscultation. Inspection دخلت بصيت على بطن فيها peristalsis زي ست الطلق بتاعها ده. في واحد نتيجه intestinal obstruction وفي واحد نتيجه pyloric obstruction. Infallible between the abdominal peristalsis في الحالتين. اي حاجه يعني اللازم عشان اقول ده stomach from left to right رايح على ناحيه البايلوراس from the fundus to the pyloras. انت استنى اوبستراكشن حسب السيجمنت اللي اوبستراكتد، فهنا بيرتفريشن بالنسبه لي. تمام. طيب ايه الفرق في الانسبكشن بين بايلوريك اوبستراكشن and vulvas of the sigmoid. يعني قصدك اول حاجه الكريستالز الابدومينال ديستنشن. The abdominal distension is confined to the epigastrium. اما في vulvas of the sigmoid to the larynx. Lands the maximum distension. انا قلت inspection. ايه خلاص بس full stop. وبرضه حاجه ثانيه خلي بالك لما يجي واحد يسالك في الشكوى وتلاقيه ساكت او مبصرك او مدلعك كده مش معنى هذا ان تقعد تستنزف في الكلام. يعني ابصر كده هو بيتكلم يعني وانا هفضل ساكت كده قاعد مالي اتكلم خلاص 1 2 full stop you should be decisive. ايه هو التريتمنت اوف كونجنتال هايبرتروفيك باروكسينوزس اوف انفانت؟ از اونلي سيرجيكال. ات از ا بايلورو مايوتومي رامشتت بايلورو مايوتومي فول ستوب. ما نشرحش ما تخشش مع جراح في هذه العمليه لو سمحت الا ما يطلب منك. انا ما اروحش اروح في ارضه، ما اروحش انا في ارضه واتكلم يعني اذا انا ماشي. تمام. هو قال لك ايه قبل ايه؟ قبل ايه از اونلي سيرجيكال ومش ده قرار ما يكون في الاصفاء. لما يجي يتكلم معاك يبقى خش معاك. لكن بريء جدا لما تخش معاك في ديتيلز اوف اوبريشن هيخش هو كمان في ديتيلز. وانت بدات نقلت اللجنه الى ملعبه ده مش صح. واي دونت اكسبلور الرمش في القرار ما يكون ورا العرف ان احنا يعني بس فكره التسميع جزء من الدرس. انا قايل معاه دايما دلوقتي انت عجبها العرف هو نيفر بنعمل لابراتومي اي اكسبلور ذا ابدومن. لازم كده الف لفه بشوف الاسوفجس واشوف الجوتنا واشوف الجوت بلدر واشوف الليفر واشوف السيجمويد وكتير قوي من الجراحين يشيلوا الابندكس. ده عرف عندنا في حاجه اسمها استكشاف. طب انا بسالك سؤال في طفل صغير داخل عمليه هتعمله رمش للفراغ المياطر ليه واي دونت اكسبلور؟ بس بس فلما عندك واي دونت اكسبلور واي شود اي اكسبلور؟ بس هرد عليه بسؤال اخر ليه اعمل اكسبلوريشن؟ هل هناك كونجنتال انوماليز بتظهر عند الثيرد ويك؟ كل الانوماليز ادفرس وفي بعض الانوماليز بتظهر في ليتر ان لايف لكن الثيرد ويك دي ما فيش. الحاجه الثانيه انك انت هل ممكن يبقى عنده اكواير ديزيز عند الثيرد ويك؟ هل ممكن يبقى عنده جول ستونز؟ هل ممكن عنده بكروزس؟ هل ممكن عنده أبندكس؟ هل ممكن عنده باكتيتس؟ I should explore. أنا مجيء على واحد كبير adult أو old age. I explore. There is a very acquired disease. فبعارف حتى في الفايل وفي أحسن من عين الجراح. لكن في طب الأسرة تقولي why should I explore؟ بالعكس بقى. If I do explore ده معناها عرضه إلى paralytic ileus وأنا عايز أخرج الطفل. أنت عملت العملية أو اللي عملت عملية رمش للبارالوجي إلى الطفل ده يخرج إمتى؟ يخرج بعد العملية إمتى؟ بعد أسبوع؟ بعد يوم؟ بعد يومين؟ لما يتبرز؟ لما يعني هعمله ديشارج؟ إمتى أعمله ديشارج؟ قلت لك أنا بعد ساعتين من العملية. بكرازة على فكرة كل اللي بقوله بين السطور في الدرس ما بتسمعوهوش. أنا أقول the best nurse is the mother. هي اللي هتشوف له الحرارة، هي اللي تجيب له العلاج، هي اللي هتغيره، هي كل حاجة. تقعد ليه في المستشفى؟ وقلت لكم كمان إنه عدد المستشفى هيخش لها اللي هنا واللي هنا عايز يطمن على الواد والله هيعمل حاجة اسمها hospital cross infection. فدائما العمليات بتاع الاطفال سواء اعمل هيرنيا سواء اعمل رامشتن سواء هعمل له اي عمليه بعد ساعتين الواد الشار فروم ذا هوسبيتال خروج. لكن لو دخل في باراليتيك الياس غصب عنك هتعالج. اذا خرجت الجيوب وانا بعمل رامشتن غصب عني هخرجه. عشان قلت لك بعد ما تخلص الرامشتن بنعمل ايه؟ بسكويز ستومك وسكويز ات نشوف خرمناها ولا بكاس. خرمناها معناها سوتش معناها الواد هيستنى في المستشفى وياخد المحاليل فروم ذا سكالب. طبعا مش عارف فاضي يدوه محاليل في السكالب ولا تعرفش كده؟ يعني لو شفت السكالب عشان في سكالب ما تعرفش طبعا الاطفال الصغار محاليل كلها في السكالب. طب انا اسمعوا عن الكلمه دي؟ لا ايه؟ طبعا بس الاطفال معروف الطفل لو معرفش يجيب له أوردة بنعمل له فتحة لوريد الناس تدعوا أي بص أي ستريس بأي نوع من أنواع الستريس سواء عيان ده يورينيك دايابيتيك كيتو أسيدوزس العيان دوت حصل له بيرن عيان حصل له شوك حصل له أكسيدنت في حاجة بسميها ميتابوليك ريسبونس تو انجري اللي هو اخدناه سنة تانية من الفسيولوجي. قال لك وات ار ذا باث اوف فسيولوجيك تشينج ان ستريس. خدنا هذا الموضوع ما خدتوش هناخده في الهايبوفوليميك شوك. وان اوف ذم من ضمن الباث اوف فسيولوجيك تشينج هو ريليز اوف كورتيزون والكورتيزون انتي بروستاجلاندين. فخلي بالك ان الريزيستنس على الاستومك او الاستومك بارير هيقل وده يؤدي الى لما يقل الميوكس بارير يؤدي الى ايروجن. في البرن سموها كيرلينج في النيوروسيرجري سموها كوشنج حسب اللي قال عليها حسب يعني كوشنج ده عالي كيرلينج ده عالي تمام. لكن اني ستريس اني هايبوبوليميا نعم؟ يعني ستريس ممكن 10 دقايق ممكن ساعتين. لا حسب السيفيرتي اوف ستريس مش حسب الدوريشن اوف ستريس. طبعا الدوريشن انذر فاكتور بس حسب الستريس. السيفيرتي. ايه هو الترايات؟ شو ده ترايات دايجنوستيك اوف بيبتيك ألسر. دي بداية غير موفقة. طيب زي مين؟ ربنا سهل. هما طريقة اللي ثلاثة. التالتة اللي احنا قلنا عليها ايه؟ لو ضاعت دي يبقى في complication. vomiting and periodicity. Define the periodicity. ريديستريك. اخوك الصغار ده قال لك انا قريتها في الكتاب يعني ايه ريديستريك. يعني ايه بريوبيستي؟ exacerbation of the disease. ايه؟ at a certain time. yes. كويس. يعني انت قصدك ان الديزيز بتاع البيبتيك ارسر القرحه في البني ادم ومع هذا نايمه، مش كده كلامك؟ طب فسرها بطريقه احسن. الو وعليكم السلام اتفضل. بص يا استاذ احمد ما تجيش تقول لي انا قلقان من اشعه الصبغه وكده وخلاص، ما تقوليش ان انت حلمت انها هتعمل لك حاجه فانت هترفضها. لا ما اقصد ما تخلينيش تقول لي انا قلقت منها. اشعه الصبغه دي اساسيه عندي والا مش هقدر اعرف انا مسالك عندك ورا ايه. جنبك ماله؟ لو عندك الم يبقى مش هتعمل اشعه دلوقتي، بعد ثلاث ايام من الالم يروح. بص يا بيه دلوقتي حضرتك اديتني الاسبوع اللي فات قلت لك تعمل لي اشعه، ما عملتش انت الاشعه، رجع لك الالم. فاصبحنا هنخمم. مظبوط؟ دلوقتي لو حبيت تعمل اشعه ولا لا ما تعملش اشعه، لغايه ما الالم يروح. فاهم قصدي؟ ما تنفعش تعمل اشعه وفي الم. لازم على الاقل ثلاث ايام من الالم لما يروح خالص. قوي قوي قوي انا هكون الساعة 5 في المستشفى ان شاء الله. لا تقطع لا تقطع. كنا بنقول ايه؟ when we define periodicity، البيريودستي ماشية بستيجز. قلت لك عامله ازاي بستيجز؟ يعني انا اعتبرت ان انا عندي كيرف، عايز الكيرف الاقي دي ستيجز وستيج اوف اكتيفيتي اللي انت بتقول عليه اكزاسيرفيشن اسمه ستيج اوف اكتيفيتي. ثم يبدا ياخد علاج ويبدا يحصل نوع من انواع الهيلينج والكويسنس، يهدى. ستيج اوف اكتيفيتي، ستيج اوف كويسنس اند هيلينج. ليس معنى كلمة هيلينج انه كيورد، ولكن حصل اكسترايزيشن وبالتالي الاكتيفيتي راحت، الالام راحت. يرجع وقت ستريس تاني نفس الكيرف وهكذا، هو ده البريودستي. فانت فسرتها تفسير اقدر اقول مظبوط بس يميل الى اللغه الادبيه اكتر، انه بيحصل اكزاسيرفيشن في اوقات معينه اوقات الاسترس. انا كان نفسي تقول لي The periodicity is a repeated cycle of activity, quiescence, and healing. Repeated cycle. بيحصل انه بيرجع كل شويه. This is what we call regular dyspepsia. اكتبوا كلمه اللفظ ده، اللفظ ده جراحي راقي قوي. ان كلمه periodicity means regular dyspepsia. Regular. هي اللي بتريح الجراح لما يسمع او بتريح الباطني لما يسمع ان واحد بيجي له ديسبيبسيا على اوقات منتظمه، اتس ريجولار. غير اللي هو ريسنت اونست بروجريسيف نوت ريسبوندينج تو تريتمنت. اي مرض واحد يقول لك، اي مرض يقول لك انا عندي حموضه، عندي عسر هضم، عندي كونستيبيشن، عندي ديسيوريا، اي مرض، عندي ديسفيجيا وريسنت اونست وبروجريسيف، عندي سوالينج في الفرونت اوف ذا نيك اوف ريسنت اونست بروجريسيف نوت ريسبوند ترين، ابتدي افكر ان ده سمثينج رونج مالجنت بمعنى اخر. طيب قولي بقى ايه الكوز اوف هايبر اسيديتي؟ dose of hyper acidity. ماشي. أنا قصدك جي سيل هايبرفاجيا كده بعيدة. ماشي. يعني قصدك دراجز او دايتس معينه دي مالهاش دور كبير قوي. يا برشا انا 20 فنجان قهوه في اليوم. ها؟ ساليسيليتس ممكن بس ديت ما تعملش برضه هايبر اسيدي. هايبر اسيدي يا جماعه هايبر يعني واحد عنده حموضه مزمنه. مش معنى ان انا مثلا اروح جاي اخد لي قرص دلوقتي ظهري بيوجعني فاخدت لي حاجه ده حموضه. This is not هايبر اسيدي. حصلت في الدم وده هنا على كده. Is it chronic? اختبري ده حاجة chronic. مين هو المسؤول عن stimulation of the parietal cell اللي يتقلق معه؟ HCL. من المسؤول عن secretion of HCL؟ لا السؤال ده سؤال انا فيسيولوجي سنه ثانيه. مين اللي بيستيميليت؟ مين الواحد يبقى جعان كده وبعدين يشم ريحه الشواء فيبدا ايه يقول ايه ده جعان ريق جري؟ مين هو السنتر؟ مين النيرف؟ لا الفيجاس. الفيجاس الكونديشن والانكونديشن ريفلكس. الهايبوغلايسيميا يخلي الفيجاس يبقى ستيمولييتد فيبتدي يطلع ال HCL ويطلع ده حتى يقول لك يعني ايه عصافير بطني. ده جمله مشهوره قوي المصريين عصافير بطني. يعني ايه عصافير بطني؟ هو حاسس ان هناك هايبر بريستالسيس في الاستومك فممكن يحس ان ليها صوت. ده الفيجاس خلاص. طيب يبقى في ناس عندها انكريز فيجال تون طبيعتهم كده انكريز فيجال تون الفيجاس بتاعهم عالي. مين اللي عنده فيجاس عالي؟ العصبي. وانت هتستغرب تقول لي بقى العصبيه ازاي العصبيه؟ لان كل فعل اهو فعل. انا بقول دايما بفكر ودايما اندر ستريسز ودايما انا السيمباثيك ستيمولييتد. ولما السيمباثيك ستيمولييتد لازم يجي معاه مين؟ الفيجاس. تمام؟ ايه كمان؟ بيطلع الاتش سي ال البرايتال سيل. برايتال سيل كتيره عددها كتير. عددها كتير ده حتى يعني مش عليك معروف العدد بتاعها اللي يوصل الى هايبر اسيدتي في الاوتوبسي. يبقى ابسط امور لما اجي اسالك هتقول لي برايتال سيل ماس عاليه انكريز فيجال تون الدلتا الليفر ديزيز. لان احنا خدنا في ايه؟ البورتر هايبرتنشن الليفر ديزيز. الرابع الزولجر ايلسون. يعني من غير ما تذاكري من غير ما تجهدي نفسك في اربع حاجات لو انا مركز كده وهادي انتوا عندكوا عيب وعيب هفضل اقول هذا العيب. عندك عيب لو ما قريتش مش هجاوب. داخل مصر ما تجاوبش. ودي انا ماي ايه في تدريسي عكس ذلك خالص. هقول لك دايما ادي لك بيزك ازاي تجاوب بطريقه مش شفت. في فرق الفتوى حاجه عمري ما سمعتها واقعد يعني بس بهدوء كده. قال لك ايه كوز اوف هايبر اسيدي؟ فكر في المقرب مره انا قلنا هنسمع النهارده ستوما. انا عارفه ان هو مش عارفه حتى يعني هي دي بقى ان شاء الله في المقارب عندك. بالعكس عيل تاني اللي ما يحضرش حصه الواجب عليه يقراها ويسالني عن هذه الحصه. مش خلاص ما حضرتهاش. طيب ليه جاستريك ألسر؟ جاستريك ألسر قيل في بعض الكتب ان هو بريمالين واختلف وقالوا نص في المية وفي ناس وصلوها لخمسة في المية. لكن اتفقنا ان جاستريك ألسر is a serious side of the ألسر. ليه؟ مش يعني جاستريك ألسر يعني؟ نعم؟ عشان؟ لا قولي انا عارفة هي بريمالين. ليه البريمالينجا؟ ده هو الجاستريك ألسر بيحصل لا مش عنده على الفيروس خالص. جاستريك ألسر بيقول على الليزر كيرفتشر. لو هي موجوده في البريمالينجا اريا بنسميه جاستريك ألسر تايب ايه؟ تايب 3. طيب 3 and this is actual coronary ulcer وده نسبته 22%. خلينا في 56%. فين مكان الجاستريك ألسر؟ مكانه فين؟ عند الليسر كيرفتشر. ايه اهم سبب للجاستريك؟ احنا قلنا اهم سبب للجودينال ألسر انكريز اتش سي ال. اهم سبب للجاستريك ألسر ديكريز ميوكس ممبرين بارير او ريزيستنس. ليه البارير ده قال اسباب كثيره من اشهر اسباب الريفلكس اوف واي اللي عمل اتروفيك جاسترايتس. والاتروفيك جاسترايتس از بري كانسر. فالجاستريك ألسر شخصيا از نوت بري كانسرس لكن هو سببه بري كانسر. سببه اتروفيك جاسترايتس. سببه ديكريز ريزيستنس. خلاص كده لو جينا قلنا ليه جاستريك ألسر بري كانسرس بيكوز ات اوكيز اون توب اوف ديكريز ميوكس ممبرين ريزيستنس بيكوز اوف اتروفيك جاسترايتس ويتش از ا بري كانسرس ليجن. مره ان كومنس ليك ذا اي بيكتشر اوف كانسر ستومك. Yes, yes, yes, yes. Linitis plastica, كم percent تقريبا؟ 20؟ لا، 3%. مش كل الانفلتريتنج يعمل linitis plastica. Linitis plastica بقى السمك عمل كده. فيها لو عايز الاعراضي not common, it is rare. 3% بس اللي بنسميها linitis plastica. A treatment of bleeding peptic ulcer essentially surgical ولا conservative? Treatment of bleeding peptic ulcer. It is conservative ولا surgical? Conservative, yes. A golden time to interfere surgical. Bleeding peptic ulcer. Golden time. الوقت اللي بيعتبره الوقت الذهبي انقاذ الطفل انقاذ المريض 48 ساعه. ادينا له محاوله 48 ساعه ما استجابش ما تضيعش وقت الكدني مش هتستحمل. وده الكوز اوف ديث ذا هايبوبوليميا ذا برينال انوريا ذا اكيوت شوجر ميتوزيس. تمام. طيب مروه هل الزولينجر إليسون سيندروم could be treated medical؟ يعني نسبة الجراحين كلمة زولينجر إليسون equal total gastrectomy. هل في القرن الواحد وعشرين دلوقتي لسه برضو الكلام ده عندنا؟ لسه. تعرف انا بقالي قد ايه ما اشتغلتش استومك لما نسيت الاستومك دي فين؟ يعني تأكدي ان الجاستريك سيرجري لو احنا قلنا ان هناك في العالم ده سبيشالات في ناس اسمهم كولونيك سيرجري في ناس اسمهم جاستريك سيرجري في ناس كده احنا لسه ما زلنا في مصر بتوع كله. لكن خلينا نقول ان السيرجري اوف ذا ستومك اصبح دلوقتي شبه هيستوريكال هيستوريكال. الله لا تسلم حضرتوش لو سمعتيه خد في ورق اي حاجه يعني أي حاجه تسمعيها. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ده درس كتير. طب عرفت ايه اللي اتشطب؟ ما هو لو عرفتش اللي اتشطب وفكرت تقريه لو فكرت بس مجرد يعني لا نو نو نو في حاجات مش عليكي خالص. في عليك حاجات مش عليكي. الدرس اللي فات السيرج بتاع الاستومك ده مش عليكي خالص. خدنا بس العناوين بس عارف. طيب الكانسر الاستومك العيان بيجي يشتكي من حاجه وبنعتبرها دايجنوستيك. ايه هي الحاجه دي؟ قولي. يعني دي حاجه ممكن ابقى قاعد كده بسمع المريض وبعدين كلمه تفوقني. كلمه تفوقني اللي احنا بنسميها الدايجنوستيك سيمتوم. Very good. Dyspepsia to meet هذه الانوركسيا توميت. وما 3 ايز انيميا انوركسيا ادينيا، لكن كلمه انوركسيا توميت دي بتخليني ايه زي بتوع البطنه برضو ما قال لكم بتوع الفيفر لما يجي بيش عنده هيباتايتس يقول لك ايه او سلايت سيجرت سموكينج ريحه طبعا لو هو بيدخن زي ما في الهوتشكن يقول لك ايه اي فيل بين ات سايت اوف هوتشكن ونيفر اي درينك الكحول. يعني هو لو بيشرب الكحوليات هيحس بالام في اماكن معينه ودي بالنسبه له غريبه. يعني هو بالنسبه له هو بيشرب خمره والخمره دي ما عمره ما اشتكى منها بدا يحس بالام. دي برضه من حاجات الدايجنوستيك. انوركسيا تو ميت ليش معنى للميت؟ This is animal protein. This is essential amino acids. محتاج ال HCL والبيبسينوجين. يعني اكبر كميه من البروتينات اللي هي في اللحوم. حيث اكبر كميه من البيبسين محتاجها هذه اللحوم. ما عندوش هو بيبسين. ليه ما عندوش بيبسين؟ ما عندوش HCL. فانت يقول لك I can't digest the meat. خلاص؟ طيب is it common ان الاقي ناس بكانسر الستومك؟ is it common؟ لو انا مش عارف common ولا ليه ومش مكتوبه وما سمعتهاش اقول it's one of five group of presentation. اقرب من السؤال برد علمي اللي غص بقى قال لك ايه؟ لا هو مش قوي. قال يعني بقى الولد ايه في السنتر وعنده بقى احصائيات رؤيه كتير ولا قليل؟ يعني مش قليل. على طول ده لازم قدامك ده يا ناس تعرفي قدامي ده يا اما زي والدك وعارف اللي بيحصل في البيت يا اما ما حتى لو ما كانش متجوز او مر على الستابس ديت ما تحاولش انك انت تستخف بذكائك. انا مش عارف والله يا دكتور عارف او مش متاكد اهرب بالطريقه دي. Is it common or rare؟ هي rare طبعا. لا تظهر كماس is one of the very rare presentation of cancer stomach. لكن انا مش عارف مش مكتوبه ما قالتليش. It is one of five group of presentation. يبقى انت هتجره على اللي بعديه وارد اقول له five group of presentation هو لسه سؤال. يعني ما استفزتش ما استفزتوش في الاجابه. خلاص؟ نيرفانا قولي لي ايه هم ال 3 malignancy which manifest with athenia. The first presentation athenia. قلتوهم كذا مره قلتوهم بكذا مناسبه. بس واحد ياس هيباتوما او بنسور كارسينوما فيري جود. اثنين كانسر ستومك. ثلاثه سيكم كانسر سيكم. اكتبوها يا جماعه من فضلكم انها 500 مره خساره. نعم زولينجر اليسون دلوقتي احنا بنعالجه ميديكال كومباينيشن اوف بروتون بامب مع اتش 2 ريسبتور بلوكر. نعم لا انا ما احتاجش ادريكتومي. لو عملت ادريكتومي هترجع تاني. فجوده ادريكتومي ممكن لكن هو زوليجر ايرسون سيدروم معروف ان هو بيتعالج. بحاجه من الاثنين. If you know the site بالنسبه لك كطالب يعني. If you know the site of the tumor remove the tumor. كبوست جراديويت هيتسال عمرك لقيت التيومر ده؟ ولو بوست جراديويت بيتكلم من واقع شغله والا تبقى غريب. فانت بالنسبه لك if we know the site of the tumor remove the tumor. ايه common site of this tumor؟ The tail of the pancreas. كان هناك عمليه احنا حضرناها واحنا هو blind tail pancreatectomy. خلاص كلمه blind tail ده كانوا يعتقدوا هو ده خانه الوحيد. وبيكوز ات از مايكرو ادينوما مش ممكن تحسها. يخش تشيل التيل اوف ذا بانكرياس تبعته فوق مطرجي يقول لك انت بعت لي نورمال بانكرياس. شوف الخيبه بقى دي قد ايه. عملت خدها ست سبع ساعات وبعد كده اطلع على التشيلت حاجه نورمال. فاصبح دلوقتي بيتقال كده زولجر ايليسون مثلا من 10 سنين كان توتال كاستريكتومي. دلوقتي مع وجود البروتون بامب بلوكر مع كومباينيشن اوف اتش 2 ريسبتور بلوكر فور لايف كان كومباين او كان ذيس كومباينيشن كان كنترول ذا سيندروم اوف زولجر ايليسون ليس له اي مشكله. فلما حد سالك الزولجر ايليسون سيندروم از اونلي تري سيرجر يقول له لا في ترايل انه يتاخد كومباينيشن بالاثنين. لكن if we know the site انت كطالب هتقول له if we know the site هنشيل السايت اوف ذا تورنرز. دول انا عايزهم الاثنين يعني اثنين علماء مش اسمه طيب هيسا بايلوريك ستينوزس دي تو سيكا برايز كرونيك جوفينال ألسر. هل هو تريتد ميديكال ولا اونلي سيرجيكال؟ فقط اونلي سيرجيكال. اونلي سيرجيكال كويس. بتعمل له ايه بقى؟ من غير لوبوتومي؟ لا مش طبعا مفيش حاجه طبعا خالص. يبقى لوبوتومي ويز جاستروسكوبي افتر جود بري اوبرتيف بريباريشن. انت بتجاوب من الكتاب اللي المستمع ده الاستاذ ده بيجاوب من الرؤيه. فلو انت ما قلتش بري اوبرتيف يبقى ساتر. ده الراجل ده كان ريحه بقه يوم ما بيتكلم كله بيفرش من جنبه. يبقى ده اللي يعني انا قصدي ايه؟ محتاج غسيل معده ومحتاج اصلح له الهايبوبروتينيميا، محتاج اصلح له الميتابوليك اسيدوز اللي هو الالكالوز اللي عايش فيه ده، محتاج توضيب جامد قوي عشان اقدر اخش اعمل له هذه العمليه. تمام؟ بيشنت بس اللي عايز يجاوب. بيشنت بريزنتنج ويز بيبتيك ألسر بريزنتنج ويز back ache, pain refer to the back, persistent pain refer to the back. ما تقوليش perforation acute ولا subacute ولا chronic. The chronic perforation or penetration to the pancreas, the peptic ulcer لزق في البنكرياس خلاص غالبا gastric ulcer صح؟ ماشي معايا؟ اكيد ده قدام. ما هو الاستومك راكد على بنت لازم مفيش سبيس. الاسر السردي كلها يا دوبك دخل الانجز بتاعي غير الرسومات اللي انت ترسمها اللي كلها عرضيها 3 سنتيمتر قد كده. اكتشفت ده جاستريك ألسر اتاج للبنكرياس خلاص؟ دخلت اعمل له عمليه يعني اديته عليها بقى وصلت العمليه. دخلت العمليه ايه هي العمليه؟ بارشال جاستريكتومي ويز بايوبسي وننهي العمليه بحاجه اسمها جاستريوس وعمل له صوان مظبوط؟ كويس؟ طيب العيان ده اللي كان لازق فيه بالبنكرياس جيت تعمل له ديسكشن بالبنكرياس يوفيت مش لازم استومك اهي لازقه في البنكرياس عايز انت تشيل الاستومك تسلك عشان تحط كلامباتك وتشيل لازق في البنكرياس تعمل ايه؟ اسيب الالسر برافو عليك اكسلنت اقور حواليه يبقى سبت الالسر لازق في البنكرياس سلكت الاستومك ماشي معايا ولا لا؟ كله ماشي معايا؟ ايوه كان لازق اهو كويس فده رحت مسلكاه وسبت الالسر لازق قصيت حواليه خدت الاستومك على جنب كده وسبت الالسر ولازم تعملي ايه للالسر؟ بايوبسي. يبقى انا شلت الالسر بيري جيري عملت جاستريك ألسر والرسوان الالسر ده اللي ما يعرفش عارف اشيله سبته لازق خلاص. يعني انت مجرد ما انك انت خلصته من الانفيرمنت اوف الاستومك بس خدنا بايوبسي عشان تعمل ايه وسبته لازق هيحصل له فايبوز وخلصت منه خلاص. مفهوم؟ طيب احمد قول لي ايه هو البايلوريك اوبستراكشن ان ادلت؟ نعم causes of pyloric obstruction in adult. ايوه ده طب ماشي حاجه بنقول ماشي زي ايه؟ وحاجه في اليوم القرش والبلع ازاي بقى انت عارف حاجتين طب قول لي هما ايه الحاجتين على الاقل؟ ولا ما توصلش بواحد كبير افكر في ايه؟ يا جودينا الارض يا بناين يا ملك يا جودينا الارصد يا كانسر فايروس على الاقل في حاجات تانية بقى غير زي ايه؟ يعني ممكن يكون ايه تروماتيك. يعني ايه تروماتيك؟ او كروزة او عملية اخرى تروم اخرى بعمل فروق بلاستي من غير ما اكون دارس هفتح ايه وقف الايه. طب يلا النهارده على فكرة في سؤال سألته قبل ما تيجي قلته مكتوب كده شارب ريسبونس تو انسولين. لازم تعرفوا ان الجاستريك فانكشن تيست بطلناها خلاص، مفيش حد بيعمل حاجه اسمها جاستريك فانكشن تيست. الدبتك ألسر دلوقتي بتشخص كلينيكال زائد اندوسكوبي بلس اور ماينس اتش بايلوراي سيرولوجي. خلاص عشان نعرف اذا كانت دبتك ألسر ديو تو اتش بايلوراي له علاج مختلف. تمام؟ ايه اللي بنعمله؟ في وقت ما اللي هو الجاستريك فانكشن تيست one of them لاختيارك عملية من المدرستين. عندنا مدرستين، مدرسة بتقول لك ايه فاجوتومي عشان اقطع النيرفس فيز، وفي مدرسة بتقول لك ايه سبتوتال جاستريك. طب اختار دي ولا دي ازاي؟ انا بتكلم نظري تماما لان هذه عملت خلاص. فكانوا بيعملوا تيست اسمه انسولين تيست. ايه بقى الانسولين تيست؟ يجيب العيان الصبحي صايم وناخد من رايت تيوب، تاخد ال اتش سي ال وتعمل له تايتريشن ونعرف قد ايه ملي ايكوفالنت بير ليتر. ثم هديله انسولين ادخله في سيفير هايبوجلاسيميا توصل ل 40 او 60 ملي جرام بير سنت عشان في المستشفى، مش هعمله في البيت، مش هعمله في المعمل اللي قد يخش في كوما الحقه احط له جلوكوز وتوصل في التيست. بدخله في سيفير هايبوجلاسيميا عشان هذه الهايبوجلاسيميا سيميليت مين؟ الفيجاس. ماكسيموم ستريشن الفيجاس. ثم اجمع الجاستريك كونتنت واعمل استيميشن للاتش سي ال. يبقى ما قبل وما بعد الاستيميشن اوف الفيجاس ونشوف الريسبونس. هل هو مايلد ريسبونس؟ يبقى الفيجاس هنا بتاعه على قده. يبقى مش هيستفيد قوي لما اعمل له فاجوتومي. ولا شارب ريسبونس؟ اعرف ان الفيجاس ده كامل قوي. فهمتوا الفكره بتاعتها؟ زي انت عندك عربيه انا ما اعرفش قوه العربيه دي ايه، فهنشوف كده دور المدور ما يدلش على قوه العربيه. خد بقى الصحراوي خليها تفتح بعد انا ماكس اوسيليشن فيجاس وهشوف قد ايه ما بعد الاستيميشن اوف فيجاس. لو لقيت ريسبونس عالي جدا يبقى هذا المريض هيستفيد لما اعمل له ايه؟ الفاجوتومي. هذا التست كان زمان بيتعمل لما كان السيرجري از وان of the usual line of treatment of peptic ulcers اللي اختفى دلوقتي مع وجود الميديكال تريتمنت. لهذه الجاستيك فانكشن كانت تعمل غير ما قبل العمليه. دلوقتي ما بنعملش العمليات دي خالص الا لو عملتها في حالات ايه؟ كومبليكيشن. كومبليكيشن وانا عندي وقت لسه واحد بالفوريتم هفتح خلاص؟ عشان هذه الناس ما شرحتهاش. طيب النهارده هنبدا بالسبجكت اللي هو الاسوفجس، وادي مواضيع اللي هناخدها. كونجنتال فراجماتيك هيرنيا ممكن يبقى سؤال، ده سؤال من اسئله البيدياتريك سيرجن. ريفلاكس اسوفجايتس هيبقى السيرنيا، الاكاليزيا، الكروزل، الكانسر، وهي بلاج تجميع اسمها ديسفيجيا. بالنسبه للفراجماتيك هيرنيا بنقول ان الدايفراجم بيتكون من 3 سيجمنت يحصل لهم فيوجن مع بعض سنترال واثنين لاترال، وبيحصل الفيوجن فروم رايت تو ليفت. فيوجن بين ذا 3 مايوتوب فروم رايت تو ليفت. وي هاف ذا فولوينج دايفراجماتيك هيرنيا كونجينيتال دايفراجماتيك هيرنيا رقم 1 اللي هي هيرنيا ثرو ذا بلورو بيريتونيال كانال اللي اكتشفها بوك دالك، اسمها بوك دالك. هنلاقيها في هنا ديفكت في الدافراج on the left side much more common. ليه on the left side؟ لان احنا قلنا الفيوجن بدا من الرايت للليفت وجا هنا ما حصلش فيوجن، فيبدا الانتستين تخش ودي هتؤدي الى هايبوبليجيا اوف ذا لانج. وكل ما بتخش كل ما انها تفسي وان لانج وتفسي الدنيا كمان. And this is fatal. This is hernia of both the leg or hernia through the blue peritoneal canal. نمرة اتنين في hernia anterior بقى اللي hernia of Morgagni. Hernia of Morgagni موجودة anterior less common than both the leg وتوجودة اكتر on the right side between the costal and the sternal junction. نمرة ثلاثة ممكن يحصل هرنيا سلود السنترال تندون. ممكن يحصل هرنيا سلود السفاجيال الهياتس. وهنا اختلف العلماء في هذا الموضوع. في ناس قالت هي اصل الموضوع شورت السوكس مش هرنيا. يعني اصل الموضوع ان السوكس في تكوينه كان شورت فشد الاستومك and not the hiatus hernia. هو اصبح دلوقتي مقبولة دي ومقبولة دي. يعني ممكن تقول لك ايه هي الهيتس هيرنيا؟ هتقولي one of them is congenital. تحطها مع الدافراجماتيك او تحطها مع الهيتس هيرنيا. فاختلف العلماء في تفسير هذا. هل هو عيب في الاستوفاجيال اوبننج اللي خلى يحصل هيدا سيرنيا ولا اصلا ضعيف من السوكس اللي خلاها شورت فشدت الاستومك جوه السوكس. وفي عيب اخر او نوع اخر من الدافراجماتيك هيرنيا ان كل الدافراج تحول الى فايبروس تيشو. كل الدافراج تحول الى فايبروس تيشو. يمكن اخدوها انتم في الشست يمكن اخدوها في الشست لان ده كله تحول الى فايبروس تيشو. ويبتدي يشتكي عند ادلت لايف انه عنده هايبرفيوجن او اصبح العيان دوت عايز يعتمد له ريسبيراتوري فانكشن تيست. لما اتعمل له اكس راي ووجدوا ان الابدومنال اورجان از هاي اب واللنج اصبحت سمول اب. وده الوحيد في الهرنيا هو بالاستراتيجيه الحقيقه السيرنيا الايفنتريشن اوف ذا فريد او الاستراتيجيه الاساسيه دول الاثنين الوحيد اللي هو matching with life يعني يقدر يعالج غير كده فيجر. نلخص هذا الموضوع في الاتي. بيتولد الطفل هتلاقي عنده سكافويد ابدومين. عارفين الاطفال العكس عندهم بايفيكيشن اوف ذا ريفايد كده الواد ايه عنده بيلي كده ابدومين عنده كرش لسه الماسلز ما اتكونتش لسه الدايفيكيشن اوف ذا ريفايد نوت ريديوسد. العكس مثلا طفل مولود وعنده حته سكافويد ابدومين زائد ريسبيراتوري ديستريس. This is a diagnostic of congenital diaphragmatic hernia ما عدا الهيتس هيرنيا وما عدا الايفنتريشن اوف دافراجم. ريسنتلي اخدته في النسا دلوقتي ان بيتعمل الانتي نيتال كير. ريسنتلي عرفته ان هو ممكن يحلل الامنيوتيك فلويد. عرفته كمان ان في اسمها الفور دي التراساوند اللي اكتشف الاورجانز. كل ده ممكن يبقى دايجنوزد وهو بريميتال. في الانتي نيتال كير ممكن يبقى دايجنوزد. ويقال ان دلوقتي بقى في ترند كبير قوي ان يتعمل سيرجري انتراوترال. اي نعم ديسابوينتنج. ليه ديسابوينتنج؟ لسه ده لسه في المهد لسه بيفكروا يعملوا جراحيات يصلحوا الكونجنتال هارت يصلحوا الدافراجماتيك هيرنيا انتراوترال باللاباروسكوب. لكن لسه بدايتها. طبعا احنا بنقول دلوقتي انها ديسابوينتنج يعني غير يعني محزنه او غير مفرحه. لكن تاكد بعد 10 سنين هتغير هذا الكلام. So the diagnosis could be done and in either or after delivery. Yes sir. ده مفروض normal normal. انا لسه لو فهمتي الموضوع قلت لك الدافراج متكون من سي سيجمنت بيحصل لهم فيوجن ويغلق تماما. مفيش كونكشن between the thorax and the abdomen. وانا سبق وقلت لكم مره في السفرينيك ابسس اتذكر جدا الخطا لما بيلزق في دماغكم ما بيطلعش. اتذكر جدا لما قلت لكم واحد عنده سفرينيك ابسس بيلاقي عنده بلورال انفيوجن. ليه؟ هو وعى. يا عم لسه 90% من العلم ما اكتشفش. فانتوا قلتوا لنا في فجوة في ناس قالوا لنا انه هيطلع ويخشوا. مفيش كونكشن يا جماعه. وإلا كان أي حد عنده أسايتس يبقى عنده إيه؟ bilateral diffusion. هذا كلام خاطئ. These are not normal opening. These are, they don't think إنه كان هنا في كلام and obliterate completely. وعارف ستبع عارفة إمتى obliterate completely and it's weak. لسه بشهرين لسه بيبي عم أكون جهد. تمام؟ يبقى هنعرف إيه هما types of the pragmatic area. هنلخص برضو في آخر الدرس. الدياجنوزس كابايد وريسبيراتوري ديستريس التريتمنت التريتمنت ان ان انكيوبيتور وذا ابدومينال كونتنت ميه ريديوسد ونصلح هذا الديفكت. مورتاليتي ريت هو الكتب كاتبه 50% انا ما شفتش حد فلت من هذا الموضوع. فابو ريش اللي هو من اكبر مستشفيات البيدياتريك سيرجري اللي البراغماتيكاليا بتنتهي باي داس. ليه باي داس؟ هتعمل ايه في اللونج؟ تعمل ايه في الانومالي اللي حصلت في الهارت؟ تعمل ايه في اذر كونجيت الانومالي اشهرهم الهايدرو تيرفس. تمام؟ اذا اخذنا هذا الموضوع لخصناه عرفناه مش هنشطب حاجه. هو نادر قوي انه ينزل لكن ممكن ينزل. موضوع تاني موضوع اهم بكتير طبعا كومنلي قوي ينزل هذا الموضوع اللي هو الريفلكس اسوفاجايتس. ركز بقى معايا لان ده يعتبر اهم موضوع في الاسوفاجايتس. ريفلكس اسوفاجايتس باختصار the definition of the reflux هو عبارة عن reflux of the HCL into the esophagus. قبل ما نخش بقى في ال causes clinical picture اللي بيصير والتريتمنت عايزين نعرف نبذة عن الفيسيولوجي بس مراجعة عن الفيسيولوجي. عايزين نعرف هل هناك ضرب بتمنع نورمال ال HCL يخش جوه السوكس؟ فالدرس اللي فات كان في كانسر قلت لكم ال HCL does not affect the mucosa of the stomach because of the mucous membrane barrier. وعرفنا ايه هو البارير وعرفنا ايه هو البارير. واحد البارير يعني ايه mucous membrane barrier؟ هي طبقة الميوكس اللي على الاستومك المنطقة المهلبية. واحد اثنين البايكربونات اللي بيطلعوا السل. ثلاثة الفاسكولاريتي. انا حتى قلت لابس انت لما تيجي عايز تخيط الاستومك عايز واسطة عشان يحصل ليك من كتر كل حاجة فاسكولار كل ما الاناسموس تنجح ده فاسكولاريتي اللي هتخلي فيه باور اوف ريجينريشن جامدة والبروستاجلاندين. ده كلمة ميوكس ممبرين بارير. كل كلمة لها ترانزليشن عندنا في الجراحة. ال HCL لا تؤثر على الاستومر because of the mucous membrane barrier لكن تأثر على الاسترومنس. وقلت حتى بطريقة الفكاهة ما اقدرش احط على الجلد بتاعي حمض هيدروكلوريك او حمض او مية نار. يعني الاسترومنس being استرفاسكومس ابسيليم cannot resist the HCL. فانت بديل اذا هناك ضرب يمنع ان ال HCL يخش جوه الاسوفاجس. يقول لك لا يوجد ضرب ولكن يوجد فيسيولوجيك لو جاز لنا نقول ضرب and not anatomical ضرب. What are the physiologic factors responsible to prevent a reflux? واحد عندنا جزء من الاسوفاجس هو الابدومين حوالي 4-5 سنتي ابدومين. تقول ده ايه يعني تكون ابدومينال يعني؟ لما تكون ابدومينال يبقى سبجكتيف للهاي بريشر اوف ذا ابدومين. يعني اكن الابدومينال بريشر قافلاها. ان السوفاكس از نيجاتيف بريشر. ابدومين از بوزيتيف. نمرة اثنين ربنا خلق الاستومك كده ليه؟ انا برضه يعني عايز افكر ليه عملها كده؟ طب ما كان عملها كده؟ يقول لك هذا الانجل اللي اكتشفه الخواجه هس ما واسمه انجل اوف فيس. تعالى نتخيل بريستاسس او الاسوفاجس نزل اللقمه نزل على الاستومك. في هذه الحاله الاستومك كانت باسيف استقبلت اللقمه هتبدا تشتغل. في هذه اللحظه اللي هتشتغل وهتطرطش فوق هنلاقي ان الفندس والاد يروح قافلها. So this lower part of the esophagus اللي هي subject to the high intra-abdominal pressure في قفلها من بره مش كده وبس، ده عندها الفندس القبة دي لما بتكونتراكت تروح ضغط عليها وقفلها. تلاتة، لما جت الاسوفاجس تمر من الدايفراجما ادي الفتحة ادي الكرورة طالعة من ال1 هنا واثنين وثلاثة. الرايت كراس اوف ذا فلاشما لافف وراجع عامل الليفت كراس. طبعا الحتة ديت اللي هي الاورتيك اوبننج عند دي 12 ده دي 10. طبعا نكبر الصورة بس شوية. الاسوفاجس جت عدت من هنا. اللحظة ان الابدومين عامل كده الكراس عامل كده في رايت كراس وليفت كراس. ده رايت كراس خارج من الترانسفيرس بروسيس او لمبر فيرتبري ال1 و2 و3، الليفت كراس ال1 وال2. لا ده من فوق يعني هو في الاخر بقى فوق ده بقى ميله شويه كده ميله ها وده فارش كده. لو انت ده انتيريور بتاعك ميله عليا كده شويه ده فارش كده عشان احط الاوضه ورا والسوكس هنا جاي كده. فلو تخيلت ان ده عامل كده رايت كراس والسوكس معديه من هنا خلاص، في اللحظه اللي هتاخد فيها نفسك نفس لما اخد نفس انسبريشن هينزل مين الدفان هيزود الانترا ابدومينال بريشر فهيطرطش الاتش سي ال فوق لو دخلتها كده. لكن هو نازل الدايفراجم بيقوم قافل على الاسوفاجس. يعني في اللحظه الانسان بيزود الانترا ابدومينال بريشر باي انسبيريشن في هذه اللحظه الدايفراجم بيقفل جورنج ستريننج الدايفراجم بينزل جورنج ديفيكيشن الدايفراجم بينزل كل الحركه الدايفراجم بتروح قافل على الاسوفاجس. هذا البنش كوك اكشن بنش كوك كماشه بينش كوك اكشن اوف ذا رايت كراست اوف ذا ابلاك يقفل الاسوفاجس. يبقى ده بيقفلها نتيجه ان في جزء جوه الابدومن سبجكت تو ذا هاي انترابدومينال بريشر. هذا الجزء راكب عليه الفندس فيوم ما الاستومك هتشتغل تروح قافله الجزء الاسفل. الرايت كراست اوف ذا ابلاك لما الابدومينال بريشر هتعلى نتيجه انسبيريشن او ستريننج او هيب ليفتنج هيقفل على الاسوفاجس. وهناك ارس يعني قلت لك 3 اهم ميكانيزم وهناك اخر ميكانيزم. زي ايه مثلا؟ لقوا حديثا ان هناك هيليكال ماسل. هيليكال يعني ايه؟ حلزونيه عشان تقفل عشان تفيد بس. هيليكال ماسل حته ماسل كده وجابوها عامله كده زي حته الحصان. وقالوا كمان لو انت قاعد جوه الاستومك هتخيل ان قاعد جوه الاستومك وبص فوق كده هلاقي ان الجلوكوزا ارينجد ان روزات لايك مانر. يعني مش هبص كده الاقي نفسي ايه في الاسوفاجس، لا ده الجلوكوزا عند الكارديا عامله زي اكنها بالظبط ورده. فبرضه قافله ان الاتش سيل ما يطلعش. دول اسمهم الفيسيولوجيك فاكتورز او الفيسيولوجيك واقف. يعني لو واحد وقف على راسه ورجليه فوق برضه الاتش سي ال مش هيخش جوه الاسوفاجس. النقطه الثانيه ما زلنا في الفيسيولوجي بنراجع. النقطه الثانيه ان وي ار نورمال ريفلكسز ان هناك 20 دقيقه الانسان بيحصل له في اليوم ريفلكس. قول لي 20 دقيقة حسبوها لو 20 دقيقة نتيجة ان هناك ترانزيانت لور السفاجيال سفنكتر ريلاكسيشن 20 دقيقة في اليوم ممكن جوان بيتش سيل يخشوا على الصوت بس نتيجة ان الميكانيزم اللي لسه شرحه دلوقتي بيهاوي شوية هذا اللور استواجيال سفنكتر ريلاكسيشن ما بحسش بيه ليه؟ لانك بتملى عريقك مرة كل 10 ثواني لان الاسوجس ده هو بيريستالسيس فشوية الاكسل اللي بيطلعوا ما بيلحقوش يأثروا على الاسوجس بيتزقوا تاني ده النقطة التانية انا بحضرك تقول ايه؟ يتبوظ الميكانيزم الاولاني يا تيجي على التاني ده وتزود ال HCL يتزود الوقت اللي هو اكتر في الاسوجس عشان ده بيقول ايه؟ ما تبناش وقتك زي على زوم ما تخليش البايلورس قفلة اكتر من الوقت اللي سمح بيه ربنا وهو 3 ساعات اما رايز في بقى ايه؟ النورمال ريفلوكس يزيد فتبتدي تحس بال HCL كلنا حسينا بيها هذا لا شك في هذا لا شك في هذا المرة اتصلت ياه ده نار ده ميه سخنة في الحتة دي وتلاقي عايزة تكلم عشان تطلب ميه ميه تساعد السلايفا وتساعد البريستالسيس ان هذا الميه تغوش الريفلوكس نخش بقى على النقطة الثالثة وهي ما هي الكوز اوف ريفلوكس بعد ما عرفنا الكلمتين دول ايه اسباب الريفلوكس السبب الاساسي عيب في الكارديا incompetence of the cardia العيب الاساسي ان ده راس ده العيب الاساسي انه حصل ان الايسيولوجيك بوب دي باظت اي هايبرسيرميا اللي انا هيخش عليه بعد شويه السبب الاساسي نمره واحد باظت ودي هتبوظ ازاي؟ ان خلاص بقى العمليه سلايدنج الاستومك تخش جوه السورس ترجع تاني والاتش سيل يخش ويرجع تاني هذا الميكانيزم از باظت وايه اللي بوظه؟ ده اللي هيبقى السيرنيا اللي انا هشرحها دلوقتي او سيجنري الميكانيزم التاني باظ يعني ايه؟ يعني مثلا ناس عندها اتش سيل اكتر من اللازم معرفتك ألسر فشوية اللي بيخشوا دول كميتهم أكتر تركيزهم أكتر أو بدل ما يفضي وينزل ده مفعولة زي حالات الباروكستينوزس أو زي حالات الجولستورز اللي بتعمل سباس فبدل ما تقعد فترة 3 ساعات 4 ساعات بالكتير في الاستومك على الأكتر وبالتالي سمحت بإن الـ HCL يطلع بكميات أكتر بيها أكتر أكتر لكن بيها أكتر واضح؟ لكن السبب الأساسي مين؟ الهيئة الصفر إيه اللي بيحصل؟ Reflux of HCL هيعمل spasm في longitudinal muscle وفي circular muscle of the esophagus إذن الـ HCL اللي هيخش جوه الاستومك من الاستومك الى الاسوفاجس هيعمل سبازم في السيكرو ماسل لير يبقى العيان ده هيحس بايه؟ بالسفيجيا هيعمل سبازم في المنطقة الماسل لير وده ممكن يشد الاستومك اكبر ولما يشدها اكتر يعمل مور ريفلوكس وبيش السيركل ولو ما اتلحقش هذا البيشنت هتنتهي باي اكتوال ulceration وكان ده وان اوف ذا سايتس اوف بيبتيك ulcer اللي اتكلمنا عليها وتنتهي باي فايبروزس وكومبليكيشن اوف بيبتيك ulcer كلنا عارفين يا بليدنج يا perforation يا فايبروزس يا اما malignancy كل دول موجودين ليه يمكن perforation اقل ليه؟ because of the thick muscle layer of the esophagus ده خلينا من فيش السيركل اللي هتحصل مور ريفلوكس مور شد مور ريفلوكس وهكذا فيش السيركل بدأ باي ديسفيجيا باي سباز وهتنتهي باي ستريكتشر هتبدأ من ديسفيجيا ريفرسيبل وهتنتهي باي ستريكتشر وهي ريفرسيبل ديسفيجيا غالبا A complication of reflux sclerosis. هي peptic ulcer. The complication بتاعت peptic ulcer هتعمل لك leukoplakia, هتعمل لك fibrosis, هتعمل لك bleeding, هتعمل لك malignancy. يعني اذا عشان نحضر للماليجنسي دي او سبب من الماليجنسي هي ولا مش كده بس ده في حاجه فيري كومن ان براكتس بقى خلي بالك الريفلوكس ده ممكن يبقى حاجه ثانيه ممكن يبقى رايت فوق وساعات الواحد يقول لك ايه انا عندي ريتروسترنال بيرنينج سنسيشن وساعات يقول لك ده وصل لدرجه عايز اقرب فلقيت حموضه فوق هو ما بيقولكش حموضه ولا مراره لان الحمض مر فهذا الريفلوكس السوفاجايتس ده ممكن يعمل لك هاربر ابت ووتر براش ووتر براش كلمه ووتر براش معناها ذا فيتر سنسيشن او تيست ان ذا اورال كافيتي مراره بقه نسبه الهارت بيرن من المراره للبقه 10 لواحد برضه عشان حد يجي يسالك يقول لك ذا ووتر براش از ات كومن as a presentation of reflux قولوا لا ده 10 هتقدر اللي واحد اللي يوصل حموضه البق بس لما توصل بقى البق يكون نايم ممكن تخش على اللاركس وخالد ده في ساعات تشرق تقوم بالكحه تشرق من السلايفا تشرق وانت بتشرب ميه امال بقى لو اتش سي ال ده جوه اللاركس يقوم بسبازموتيك كاب ويعتقد ان عنده حساسيه روم ازماتيك برونكايتس ده كتير قوي بقى خلي بالكم دي في حياتكم خاصه نقول لك يا دكتور في الازمه بالليل بقوم على كحه ما تنامي طول اليوم عمال اكح طول الليل عمال اكح مش بقى عارف بالليل طب ايام فبرضه يقول لي تعالج من الحساسيه وغير من الحساسيه وبخاخه الموضوع مش فيه خالص الموضوع اذا بقيت بالعكس السوفاجايتس فده ممكن يوصل لدرجه ان عامل لك تراكيايتس او نمونيا حتى او شاست انفكشن فدي كومبليكيشن اخر كومبليك تفضل لا لا خالص ووتر براش از اتش سي ال بس ما تصرفش اخر حاجه بقى دي غريبه جدا بقى رير بس غريبه عاده بنيجي نقول ايه لما واحد اتسخط من حاجه عاليه الواحد يعني واحد مثلا غني وعايز انت تعمل بنالتي عليه بتسحب منه فلوس واحد كان رئيس وعايز تشيله هتشيله منصبه رئيس اذا دائما بنقول ان عمليه الديسبليزيا هي بتبقى من حاجه عاليه لحاجه واطيه لما حاجه مثلا خدناها زي ستون كيدني ستون رينال بلفس وذا ترانزيشن ابيثيليا بتتسخط الى سكوماس ابيثيليا تمام لما يكون عندي مثلا حاجه في البلادر من ترانزيشن الى سكويموس دائما بنعرف هذا الموضوع كولمنر ابيثيليا متسخط لسكويموس لكن العكس سكويموس يتسخط يعني واحد مثلا خدام احكم عليه خليه رئيس جمهوريه ممكن طبعا فهنا ده اللي اكتشف هذا اللي اكتشف هذا واحد اسمه باريت وحتى عشان نادره قلت لكم كتير قوي عندنا في البحث العلمي لما تكون حاجه نادر جدا جدا وتروح تطلع بيبر يعني انا عشان اعمل بيبر ترقى بيها ولا انشرها ولا لازم اعمل لها 50 حاله كل ما تخطر حالات كل ما تكبر دي هي ليها قوه لكن ساعات يقول لك ايه كيس ريبورت حاله واحده غريبه نشرناها سبق قلت لكم الشرح ده لما اتكلمت على السيبيرشال سيست وقلت لك السيبيرشال سيست ديت حصل كرونيك انفكشن فيها وعملت انسر شبيهه بالكانسر ريس ديفرت اج نيكروتيك فلور سوفت بيس ما بقتش كانسر حتى ده سماها كوكس تشومر نسبه لادوارد كوك ادوارد كوك ايه اسمي حاجه باسم واحد طب ما كل كلمه باسم ناس اشمعنى ديت تبقى حاجه نادره جدا فبتذكر باسمه وانا سايب انا بقول لك ايه باريت السوفس عشان هذا الخواجه باريت اللي اكتشف تحول السكوماس ابسيليوم الى كولومر وده حاجه باثولوجي عكس مفهوم الباثولوجي فسميناها باسم اللي شرحها And this is pre-malignant. Clinical picture of reflux esophagitis. White. Heartburn. With water brush. عصر الوحد. Heartburn. ممكن يصل إلى burning pain. هذا هي burning. Heartburn. Burning pain. الاثنين واحد. بس واحد مريض واحد سمير. Retrosternal. أو water brush. Dysphagia. نتيجة في الأول spasm في الكارديا later on stricture formation. All the patient will present with a complication. لكن heartburn, retrosternal burning sensation, والdysphagia. دول أهم حاجتين عندي. You present with complication. كساينز مفيش ساينز. حتى يعني قلنا إلا قلنا هيبص هيرنيا والاستومك بقى جوه الصوركس لكن كساين مفيش ريفلكس الاسوفاجيتس از دايجنوزد سيمتوم مش سيمتوم عندي هارب خصوصا ريليتد للبوستر زي ايه بوت ليسنج ربط الجزمه برضه مواقع عشان ربط الجزمه احس هنا حموضه رجعت ورجعش او جيت بعد ما اتعشيت دخلت انام ان اعرف انام يا دكتور مش عارف انام الا لما اخذ السوباين بوزيشن حصل الريفلوكس فبالتالي حاول ان هو يقوم وميه بعد شويه حموضه ميه اخذ مش عارف ايه لا ايه لا ايه بيحاول ينام عكس مين الكرونيك جديد الاقصر لما اتعشى قفلت الفايروكس فنو مور اتش سي ال نزل على الجلفه ارتاح دخل نام ثلاث ساعات بروس فتحت نزل ال اتش سي ال صحاه من عز نومه قال الفرق بين هارت بيرن او الديسبيبسيا لو اجاز احنا نقول بتاعه الريفلكس وبتاعه الديرتي كانسر في عيان اتعلم ان هو لما ياكل يحب ايه يقعد حتى ينام كده على الكرسي ياخد السن سيتنج بوزيشن يبقى البوت ليسي اللي هو بيوطي عشان يربط حصل الريفلكس او لما يجي ينام سوباين بوزيشن. هاو تو دايجنوز ايه الانفستيجيشن؟ واحد كل شيء فيه مشاكل بيريم بس السوبرس والاستومك مره اقول بيريم مين مره اقول مريم سوالو السوالو تقيل بيريم تقيل عامل زي السحلب كده تقيل فينزل يصور السوبرس يدي فرصه ان انا استخبى ورا الساتر وصوره. لما المصور لازم يقف ورا الساتر من الرصاص. والا العيان ده يجيله بلاوي او سوري التخصص عشان ده يجيله بلاوي من التعرض اليومي للاشعاع. المين ميه جلد وعلى طول على الاستومك وعلى الانتستن يبقى تتصور ايه ديستال ستومك. بين مين روح قلبه يبقى ترندنبرج ده عشان اصور الفانز ده الاستومك. ده عايز يصور مين؟ هو لما تشوفه في الشقه بتاع الاسوفجس انا عايز اصور الاستومك وهي بتطرطش في الاسوفجس فبعمله بيريام مين ترند من بارك بوزيشن المفروض ونص عدى ما يرجعش تاني ولا يبقى نورمال يكون حاجه بترجع وبعد ما اديته بيريام مين عملنا ترند من بارك لو لقيت ان البيريام رجع جوه الاسوفجس يبقى عنده ريفلكس اسوفجس اول اندوسكوبي اول مانومتري ونشوف الاسوفجس والبريشر فيها خصوصا اللور اسوفاجيال لور اسوفاجيال سفنكتر او نعرف شوف البي اتش ده احدث حاجه بقى يتشاف البي اتش اوف ذا اسوفجس اللي هو المفروض بقى الكلام كده في السلايفا تلاقيها اسيدك في اللور اسوفجس يبقى بيريام ميل انترندل البر او اندوسكوبي او احدث حاجتين بقى ان احنا احسب البريشرز في الاسوفجس او احسب البي اتش في الاسوفجس تمام على فكره اللي انا بقوله ده الريفلكس الاسوفاجيتس ده ليه اسم شهره الجورد او الجيرد في ناس بتسميها جورد في ناس بتسميها جيرد اللي هو جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز الاسوفجس ساعات بتكتب او اي وساعات زي الامريكان اي يعني باعتبار ان احنا بعد المدرسه الانجليزيه او مرجعنا المفروض بدل لاب فانا كاتبها جورد وليس جيرد كنت قبل كده تكتب جيرد تعمل في الجولد. تمام دي او دي بس احنا فاهمين جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز ريفلكس ديزيز. سوري الصوبيجاس الصوبيجاس بتكلم بالامريكاني كده الصوبيجاس مش الصوبيجاس برضو هقولها بس ما نعرفها بس ما نكش دعوه ان شاء الله. احنا لما نيجي نعمل منظار هو بيبقى داخل شايف الصوبيجاس اهو ووصل الى مين؟ الى الكارديا. يقول لك انا وصلت الكارديا. اساله تعرفت ازاي وصلت الكارديا؟ يقول لك مع كل نفس حاجه بتقوم تتفك. لما بقى واحد ياخد نفسه under even under anesthesia في الدفراجم بيقفل. يعني during inspiration الكارديا بتقفل. خلاص؟ هو شاف حاجه هي تفتح وده كارديا. لو لقى ان وقت الانسبيريشن العكس بيحصل يبص يلاقي ايه؟ الكولومبر سينم بيبوظ. هو هنا الحته دي مهويه لان لما ده نزل مش قادر يقفل فزق الاستومك فالاستومك طلعت لفوق. بيقول لك ان الكارديا اوبنز انستاد اوف كلوجر في حالات الريفلكس اسوفاجس. يس لا ده كلينيكال كلينيكال باثولوجي ده يعني لازم كلينيكال بشوف العيان ده ايه ثم باثولوجيكال اعرف وصل الى درجه ان فيها هايبرينيا ولا فيها كيتيكيا ولا فيها انسيش. ما انا ليه احاضر سي انا بص عايز افرقكم بين ان انا احاضر محاضره او ان انا اخلص كورس. لما اكون داخل اعمل محاضره قد يكون معايا ناس من الام دي او ناس من الماجستير او دبلومه كويس ليا ساعه هدي انا الريفلوكس كويس. قد يكون انت بتاخد درس قد يكون حضرتها مع حد تاني فلازم استعرض نفسي ده الاختلاف. قول له بقى اديني المقرر كله. لو انا هاخد كل مقرر في نفس واحد يبقى مش هقدر اخلص وانا سامع. ففي حاجات دي مش عليك ما ناخدهاش. البكالوريوس لازم يبقى عارف اغلبيه الحاجات وكلها عارفها وعارفها كويس. في الايه في البوست جرادويت ده كل الموضوع عايز يعرفه الدبس بتاعك. تريتمنت اوف ريفلكس اسوفاجايتس هو هيبرتيك ارسن والتريتمنت از كونسرت. هنا بقى ما هو كونسرت تريتمنت هو بالظبط تيبيكال لايك بيبتيك ارسن. يبقى انا اقدر اقول لك ايه؟ ازاي البيبتيك ارسن زي الجودينا الانصر تكنيكال ما عدا ما عدا ايه؟ ما عدا الباراسيماسوليتكس. اي حاجه باراسيماسوليتك غلط. ليه؟ بالرغم انها تقل اتش سي ال بس ما تنساش الباراسيماسوليتك الانتي فاجوليتك الانتي فيجاس هيقل اتش سي ال ده مطلوب بس يعمل ايه هنا؟ استاذ البايلورس وده غير مطلوب لانك انت عندك مهويه دي. يبقى كل لايك بيبتيك ارسن حيث تراكس حيث دايت زائد نصائح بقى. واحد ويت ريدكشن ده اساسي. ويت ريدكشن اللي بيخس زي ما بيخس من الدهن اللي تحت الجلد بيخس من الدهون اللي جوه الابدومن السبسيرس فات الاومنتوم الميزنتري وبالتالي بيخف من جوه بيخف. اقعد لما واحد سنين ليه مش قادر ياخد نفسه؟ ليه؟ لان الدنيا زحمه جوه فانت فرايك مش عارف ياخد راحته ما يقدرش ياخد ديب انسبيريشن. فاذا عايز اقلل الانترا ابدومينال بريشر يبقى لازم اعمل ويت ريدكشن. ومع الست السمينه او الراجل السمين بس الستات اكتر كويس تروح لابسه ايه؟ ابدومينال كورسيه او بيلت. الستات السمان يلبسوا حاجه عشان ايه؟ ما يلقوش وهم ماشيين. ده غلط. يس ده غلط. لانك بتزود الانفر ابدومينال بريشر. يبقى افويد التايت كرسي. الكرسي حاجه والابدومينال بيلت حاجه. في حزام طبي ده اللي هو بيتلف كده ويتلسن. ده اسمه ابدومينال بيلت. الكرسي هو بيتلس بكيس عشان الابدومينال بيلت ساعات بيفك وساعات الحدايد اللي الظهر ديت بتتعب. الابدومينال بيلت معمول خصيصا عشان اللمبر ديسك كولابس، عشان تلاقي ده في ثلاث حاجات. الابدومينال كورسيت بيتلبس فبيمسك الابدومين، احنا نقول لا ممنوع ده. ثلاثة، انت عايز تاكل رغيف خليه على ست مرات. ليه؟ انا عايز الجاستريك امتي طيب يبقى قليل، مش عايز يقعد كتير، عايز البطن مفتوحة طول الوقت، ده عكس الكونجونين اصلا. بس 6 ميلز 6 فريكوينت ميلز احسن من ياكل ثلاثة جنبين. نصائح، نيجي ننام بقى بالليل، لما تيجي تنام تنام وتاخد سيمي سيتنج بوزيشن. سيمي سيتنج بوزيشن انا عامل ايه بقى؟ رسمه مخصوصه ليكوا، الرسمه دي لو بصيتوا عليها تلاقي ده سيمي سيتنج، بس انا عاملها بطريقه ثانيه خالص. جرى الاوف، ويا سلام لو تتاكدوا من الكلام ده بكره، خشوا اي اسم شوفوا اي حد نايم سيمي سيتنج، خصوصا عنايه مركزه، خصوصا الانترميديت، الحاجات اللي بيبقى عيان هي راقد لك السرير، تلاقي دايما يا السرير بيطلع كده، في سراير انها تطلع، يا اما يروحوا رافعين السرير، يا اما يروحوا حاطين مخداه ورا ظهر العيان. لاحظت دايما العيان لما يتعرض سيمي سيتنج بعد ساعتين ثلاثة وانت بتموت تلاقيه بقى هنا اتقعر اتزحلق، وعشان يقول لك ايه هو ما عندوش القدرة انه يقوم ولا يحرك نفسه، فتلاقيه بقى قاعد لك هنا وحرام رجليه بقت كده. اتزحلق شنو شدناه حطيناه بعد شوية ايه بدأ ايه اتزحلق. فأنا بقول لك الرسمة دي عشانك السيمي سيتنج، وأنا عشان أرسمها ليه أرسمها يعني؟ ما كنت كتبت سيمي سيتنج بوزيشن وخلاص. بقول لك اعمل الحركه دي احسن. شوف لما ترفع رجل السرير يبقى انت دلوقتي ايه خليته هو ايه؟ اتزنق لفوق وفي نفس الوقت رفعت ظهره. This is the perfect semi sitting position to avoid the curling of the patient at the end or at the foot of the bed. اذا احنا هنا هو موضوع بيرتي كارسر، وده دايما بقول انا عشان كده بخلي السوكس بعد بيرتي كارسر وليس العكس. اذا بيرتي كارسر وده ورا بالسايد اوف البيبتيك ألسر، مع شويه نصائح كده تفيد الريفلوكس اللي هي الويت ريدكشن، افويد تايت كروسين، وفي نفس الوقت سمول فريكوينت ميل، وسيمي سيتنج بوزيشن جورينج سليب. انديكيشن اوف سيرجري، الكتب قايله ايه بقى؟ لو هذا الميديكال ستريكت ميديكال تريتمنت، ستريكت ميديكال تريتمنت ماشي مظبوط وفعلا جاد في الرجيم بتاعه، جاد ان هو ياخد كل النصائح اللي قلناها، بعد 6 مانس مش 6 ويكس زي المره اللي فاتت، 6 مانس من هذا الستريكت ريجيمن، لو فيلد او ظهرت كومبليكيشن لو ذا ستريكتشر يستحسن ان نرجع الى السيرجري. انا بقول ايه نظريا؟ لان براكتيكال سبيكينج العيان ما بيرضاش. أنت العيان ما بيرضاش. علاج موجود، حموضه شويه تقول له هعمل لك عمليه ولازم تفهمه ايه هي العمليه، فبيرفض هذه العمليه. بالرغم ان ممكن هو يعمل لك بالمنظار لابروسكوب، لكن براكتيكال سبيكينج هذه العمليات عكس المكتوب في النظري. تقرا النظري تعتقد انك انت بقى هتشوف منها عمليات كتيره، هتخش جراحه وتبقى مدرس ما شاء الله، ما تشوفش ولا عمليه من هذه العمليات. يا جماعه الجراحه دائما سواء هنا او بره ليها كفه مشاكل تخدير، مشاكل العمليه، مشاكل بوست اوبرتيف. بص انا قلت لكم السواق اللي كان بيجيبني هنا عمل ابندكسكتومي، كانوا دي في تي اوراق فيها كده بيفكروا يبعتوا يعملوا له امبريلا لان وصل الدي في تي لغايه الفبره. ابندكس ما تقولش بقى جرحت غلطان ولا ده غلطان، اهي كده ات هابنز يا ساتر. فدي برضه هيقول لك ايه؟ مش جراحه عشان بنذاكر جراحه يبقى كله جراحه. او زي ما هو قاعد يقول لك ايه؟ اصل انا مش هخش عند الجراح اصل هيقول لي جراحه. لا ليها انديكيشن. هيلاقي لي السيمبتومز بالنسبه للعمليه، هيلاقي السيمبتومز كنترولد. كان كنترولد. هيجمل الميديكال تريتمنت يا سيدي. عشان كده اللي تقراه تلاقيه مش ماشي لدرجه ان وان اوف ذا انديكيشن ده مكتوبه ايه؟ اسوشيتد ابدومينال بروبلم نيد سيرجري لايك كولوستومز. حتى لما بنفتح نعمل كولوستومي ما بنحبش نعمل عمليه الريفلوكس زي ما بنشرح دلوقتي في العمليات. يعني برضو هنا دي عشان برضو ما تجيش تتخرج الله كان مدرسنا ايه وبعدين ما لقاش عمليه من دي وخلاص بتعمل. فمش هتشوفها كتير لانها السيمبتومز كونترول بسهوله. برضو هلخص كل العمليات ديت في الاتي. هلخصها في الاتي. هما عمليتين. برضو اللي قرا منكم فاجوتومي انا شفت احمد موريني كده ورقه ملخصها هو الفاجوتومي ابدومينال ولا ثوراسيك ابروتش؟ ابدومينال. ما تقوليش اثنين. ما تقوليش الاثنين والا كده بتقنعني ان الاثنين زي بعض. نو ات از ان ابدومينال. لو عملت ترانس ثوراسيك يبقى واحد الاتوم باعه اتلعب فيه. يعني ريكفرت. واحد مثلا حصل له ليفر انجري. واحد حصل له بريدوايتس. فانا شايف انسيجنز عارف ان انا هخش على اديجن فبعمل ترانس ثوراسيك. كويس؟ لكن لازم تبقى عارف ان انت عم تقفل. كذلك هنا العمليات ديت ابدومينال. A surgery of reflux هي عبارة عن عملية من اثنين. طبعا هو في 20 عملية كبوست جراديتس لكن انت عليك عملية من اثنين. يا اما ابدومينال او ثوراسيك لو ريكارنت. واحد اسمه نيسن ولازم هتحفظ الاسم ده فانتوبلايكيشن. افتح ابدومينال يشد الاستومك يجيبها وبعدين زي هيريا بعدين يقفل الفتحه اللي موجوده فين؟ في الدفرج. الفتحه اللي وسعت ليه هيقفلها ضيقها وبعدين هيخلق انجل اوف هيس. ازاي يخلق انجل اوف هيس؟ بايظ اهو. هيجيب دي من هنا اهي سي ده الاستومكس وده الفونتس. عايز ورقه ولا خلاص بص بص اعمل ايه عشان تبقى اشهر اهي. هجيب الفندس ده يبقى مدفن لان ده فندس اهو. هروح لفه كده احوطه باللور 5 سنتيمتر من السابس. فهمتوها؟ كده فهعمل ايه؟ فهم العمليه الاول رحت محوطه بالشكل ده. يعني اذا خدت الفطس ده حورته يبقى لو خدت الكات سكشن في الحته دي الاسوبكس اهو الكوزه بتاعتها اهي وادي الفطس. فهمنا العمليه؟ فهمنا التكنيك بتاعها ايه؟ خدت الفطس لفيته حوالين الاسوبكس. الفكره؟ الفكره انك انت خليت اخر 5 سم او 4 سم في السوكس اندر كنترول اوف ذا فانوس. يعني يوم ما اللقمه تنزل اول ما السوكس تشتغل هتروح قافله دي عملت لها اناتوميكال بلط. فهمناها؟ نيسن فاندوبلاكيشن لف الفانوس 360 درجه. عيب العمليه دي ايه؟ لا سمك بستي. في عمليات عشان قال لي سمك بستي. عمره حد هيتضايق خالص ان سمك بستي قلت. ها؟ ريكارنس؟ لا ريكارنس دي لفها 360 درجة هيحصل ريكارنس ازاي؟ ديسفيشيا ليه؟ اللي هو طالما السمك باسف فبتنزل وتعدي. لا ما هو نفس الكلمة. لا يا جماعة تصغير حاجة من السمك ده خير. ده خير خير يعني. خير. يعني ياكل عدة كفتة كده واتنين يا سلام ده بياكل 2 كيلو. وفر وحط. لا خد العكس. خد العكس. يعني انت خليت اللي هو السبكس اندر كنترول اوف ذا ستومك. خد العكس. فوميتنج. فيضع هو هيضغط على مين؟ على الستومك، هيضغط على لور 4 سنتيمتر غير السرفس. He cannot vomit. He cannot vomit. هتقول لي vomit again. آه كل اللي فين وفين واحد يفومت. مش هي دي عين. He cannot erectate. أظن إن 500 مرة في اليوم من الكرة. طب الهواء ده هيروح فين؟ ياس الهواء ده اللي هو موجود في الفانس. أنا وأنا بتكلم بطلع هواء، وأنا بشرب مياه بطلع هواء، وأنا باكل بطلع هواء، الهواء ده بيخش. الزيادة لازم تطلع. عنده حاجة اسمها جاز بلود، هيز بلودينج سيندروم. عيبه إن هي كان نوت إيراكتيد. وده هواء، هواء ده إحساس سخيف. إحساس سخيف إنك ما تقدرش تخرج الهواء، تحس دايما إنك أنت منفوخ. ففكروا في وقت وقت ان هم يعملوا موديفيكيشن للاسم. موديفيكيشن يعني ما لهوش اسم. رفيع موديفيكيشن، هيثم موديفيكيشن، احمد حاجه منهم بالبعض. ان بدل ما لف 360 درجه هلف ايه؟ 270 درجه. مش نيسن ده خالص، ده موديفيكيشن بتاعتنا. فدي بريفنت ذا جاز بلو سيندروم. لكن هيبقى الريكرنس. يبقى دي ابدومينال نيسن فاندو بلاكيشن. يعني ايه نيسن؟ يقول لك ايه نيسن؟ يعني فاندو بلاكيشن 360، يا ابدومينال يا ثوراسك. اما العمليه الثانيه اللي علينا اللي هي بيرسي مارك 4، قاعد يعمل اربع عمليات عشان يوصل لها. مارك يعني علامة وليس مرقص، مش اسم. أنا بس بقول لك الكومنت اللي مرة سمعتها من الناس أو بسمعها كل سنة. مارك، مارك يا ابني لو هو اسم واحد، أو أنا ما بنسميش الاسم بالكامل. مش شوية طلع مضاع. دايما بيتسمى الاسم، يعني حتى بيرتسي ده مش اسمه، ده اسم العيلة. خلاص؟ وبعدين لو كان دول اثنين يتحط داش. ومارك بتكتب بالسي وليس بالكي. فالمهم ده مارك 4 يعني تايب 4 نمبر 4. نعم؟ الام كابيتال ايه؟ كلها مكتوبه كابيتال. فيرس مارك 4 لكن تكتبيها سمول، كله سمول ما تزعليش. ايه بقى العمليه دي؟ ثوراسيك. ركز معايا عشان اسال سؤال. ثوراسيك وعملها 270. يعني انا لما اجي اسال واحد اقول له يعني ايه بلسي؟ يقول لي بلسي از ترانسوراسي الراب 270. طب ما انا ممكن نيس ده يعملها سوراسي 270. يبقى احمد مصطفى اي اسم الا مين؟ بلسي از اي موديفيكيشن. يعني نيسن از 360، نيسن از 360، بلسي الحاجتين. مفيش حاجه اسمها بيلسي بقى الضمه. بيلسي الثوراسي 270، ولا تشيل الاسامي دي خالص. تمام؟ العمليه نعم؟ نفس العمليه نفس الفاندوبلاكيشن بس عملها 270 وترون ثوراسي. الايه؟ ليس لها اني ادفانتجز. بقول لك هي دي عمليات احنا خدناها، لا هي ادفانتج في حاله واحده بس الريكارنس. او الابدو من كتر ما هو هناك في اوستوفاجايتس بيبقى في اديجن كتير. فاهم ان هو ما يخشش اكل، ما يخشش حته نظيفه بمعنى بارك. بس الثوراكس نفسه، الثوراكس ده نفسه من اصعب الابروتشز اللي عندنا. كفايه ان الراجل يتفسد. ونستنى كده انها تحصل لها راديو كريتيكال اند راديو لوشر انفليشن اوف بلاد. اتس سبوت. فاحنا لا نحب خالص الثوراكس. لكن انت ده مقرر عليك ده وده. طبعا ريسنتلي ما حدش هيستخدم ده ولا يستخدم ده. دلوقتي في حاجه اسمها عارف العضله اللي قلت عليها ده هيليكال. في نوع من الفالف معموله باللابروسكوب اللي حطوها. زي بس اتس فيري اكسبنسيف. اتس فيري اكسبنسيف. احنا علينا ريفلوكس اسوفاجيتس از كونسيرفيتيف. ايه هو السيرجري؟ حاجه من الاثنين. خلاص طبقت في المسمار تعويضه؟ ليه دي اللي عندي بس بقى كده هاتوا عندكم فلوس. ايه؟ السورايسيس. السورايسيس. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ وقت الاسترس وسط وساعات تشوفوها ساعات ما تشوفوهاش لا خلاص خلاص مش هعمل فيها مشكله يبقى ريفلكس از تريتد كونسرت وده مكان السورايسس الاسترس مش احنا قلنا لازم يبقى عندكم مسمعش تعويضه واو لا مش لازم يجي عشان لا يعني بشكل أفضل بعد الزيبر اللي هي الجلسنج مهم يبقى يا جماعة الريفلكس هو treated conservatively indication of surgery on after failure of medical treatment strictly for 6 months أو severe condition أو complication أو associated abdominal problems زي gallstones لما يكون هناك gallstones جولد ستونز مع مع الهيضه السيرنيا مع الدايبر فلوزز بنسميها ايه؟ سان فايات سان فايات الموضوع الثالث الهيضه السيرنيا وات از هيضه السيرنيا؟ This is herniation a part of the stomach through the esophageal opening. It is herniation of part of the stomach. We have the three folds. كالآتي أنا هتخيل نفسي جوه السوركس شديت الاستومك جبتها جوه السوركس تخيل منظر زي ده مسكت الاستومكس وشادت جبت الاستومك جوه السوركس فسميناها دي سلايدنج هيئتها السيرنيا ودي 85% من انواع الهيئتها السيرنيا لما حصل ان الاستومك دخل جوه فباظت الكارديا يبقى الكارديا از incompetent إذن it present with reflux and this is the commonest cause of reflux esophagitis. في نوع تاني نوع لو تخيلت ان this is the esophagus وده الفندس فالفندس left rolled left يعني ادي كارديا انا ماسكها في الداية ده الشمال ماسكه كارديا الفندس لفت ودخلت جوه ايه؟ السوركس يعني نقدر نقول ادي الكارديا ودي راح تلف المنظر ده ودخل جوه السوركس لكن الكارديا هنا مالها سليمة نورمال كارديا اذا نو ريفلوكس فهمتوها دي؟ يعني الفندس رولد اكيد بنسميها رولينج هيضا سيرنيا او البارا السفاجية هيتس هيرني ودي 10% يفضل النيكس تايب اللي هي 5% بس عمل منظار هيقول له مايلد هيدا سيرني لكن لا شك ان هو اذر كوز زي الجولستونز زي البيبتيك انسر زي مثلا الاوبيزيتي كل دي اسباب بس احنا بنتكلم حسب الكتب كاتبه ايه؟ كاتبه الانسنس اللي هيدا سيرني هي كوبا ولو عمل منظرها هو عندك مينيمال هاي تصغير. شفت انت قلت ايه؟ قلت كومن. يعني دليلك انت عندك ناس او تعرف ناس عندها هذا المشكلة عنده عمليات. انا مؤكد الكلام اللي قلته فرانكل سبيكينج، لان حتى عملياتها حتى الاحدث حاجه المنظار لابوسكوب روح مدخل كده حاجه اسمها بالغ انجل شيك، اسمها انجل حسب اكتشافها او اقتراحها انجل شيك، بيجي هنا كده وتروح عامله ايه؟ قافله على اللي هو الكاردياك. اتس فيري اكسبنسيف، اتس فيري اكسبنسيف، وهتخش في مشاكل اللي ممكن ما تعملش كويس قوي، فتديه باي ديسفيجيا، ممكن مع الوقت ده يعمل لها ارسريشن. يعني اذا نرجع نقول تاني، برغم ان هي كويت كومن هذا الريفلوكس، لكن الكونسرفتيف تريتمنت كان كنترول ذا سيمتومز، وكان عمليات اللي انا شرحتها ولخصتها، رحت صالح عمليتين وكفايه قوي كده عليها. فاهم؟ دي ما تعملش وقت. هيبقى السيرجيا يا سلايدنج يا رولينج يا ميكست. السلايدنج هتبريزنت ويز ريفلوكس، الرولينج هتبريزنت ويز ديسنيا حاجة ضغط عليه، يا إما represent with dysphagia but no reflux no heartburn، ما بيشتكيش من heartburn خالص. وغالبا هذا الشخص يروح للدكتور شيست، والدكتور شيست يحس ان هناك صوت جاهز موجودة جوه الشيست اللي هيجي يطلب السي تي او شيست اكس راي، فيتبين وجود جهاز او انتستن اي مين ستومك جوه الصوركس. This is running hypersurgery. Treatment like sliding or reflux, the only surgery. Only surgery. يوم ما تحب تختاري عملية، يعني رجع لك تاني الشريط، قلنا الرفلوكس استواجاتس، درس الشابتر اللي قبليه، قلنا conservative عشان تكنترول الهايبرياسيتي. Surgery نظريا وعملية اتنين. يميس الفاندو بلاكيشن 360 درجة نو ريكارس، بس هي ايه؟ جهاز بلوت. يا اما اختار بنسي مارك 4 اللي هو 270، مفيش جهاز بلوت لكن في ايه؟ لكن في ريكارس. اختاري لك عملية من الاثنين، يا ميسن يا بنسي. ميسن 360 همنع لك الريفلكس خالص، بس مش عارف تتكرر. فهي اختار تختار بيرسي، مش لك مالكش اختيار، هو البيرسي، لانك لازم تفتح السورس ولازم تسلك الاستومك من النورا والبريكارديم وتعمل له 270 مره. تعمل له ليه 300؟ هو اشتكى انه عنده ريفلكس. يعني هو هنا دايما يا جماعه ما قبل وما بعد العمليه، دي تظلم الجراحه لما تقارنها بالنورمال. عشان كل بتقعد جراحه التجميل، عايز ترى واحد جراحه تجميل ليه ماشي وحاطط كاميرا. كل اللي جراح التجميل لازم يشتغلوا بكاميرا عشان العيان بعد فتره يقول ايه؟ برضه شكل مش حلو. لا يا حبيبي بص بقى شكلك بقى قبل العمليه عامل ازاي؟ يس اتس فيري امبورتنت. الجراحه تظلم لو انت قارنتها بنورمال. لكن واحد عنده ريفلكس طول الوقت، لو احنا فرضنا هعمل عمليه واحد عنده ريفلكس طول الوقت عنده حموضه، لما تيجي تقول له بس فجاه مش عارف تتكرر، مهم تطفص اخلص من النار اللي مش عارفه تقابل. يعني هو ما بيكرر، انت ممكن تقول ايه؟ لا انا مش واقع عايزين عمليه انت، لكن واحد في هذا الالم ممكن يوافق. اي واحد زي ده كل مشكلته ديستنك وديسفيجيا عشان الرننج اوف ذا ستومك، سي تي قال ان ستومك جوه. طب اختار له عمليه، اقول له اعمل لك عمليه مش هتحس بالريفلكس، وانا حسيت اصلا بالريفلكس، يبقى هنا اختار له ايه؟ ذا بيرسي مارك 4. اتفقنا؟ على فكره كتاب زي مثلا الكتاب بتاع القصر العيني مش كاتب عنوان اسمه ريفلكس، كاتب عنوان اسمه هيبا سيرنيا وصرح الريفلكس جوه دي. يو اندرستاند؟ يعني انا قلت لك خليها ريفلكس ليه؟ لان الطالب عاده مش لسه هيقعد يفكر بقى جوه الموضوع ايه؟ لكن لما كتب ريفلكس جالي سؤال ريفلكس اديني كتبته، جالي سؤال عن هيبا سيرنيا هكتب الريفلكس جوه هذا السؤال. فاهم؟ الموضوع الثاني موضوع الاكاليزيا. يعني انا لما اقول ان الريفلكس اللي هو الهايبرسيرميا ده مهم، الاكاليزيا مهم، الروزف مهم، كانسر اقل اهميه، الديسفيجيا مهم. و ولو ان الساعه تنزل سؤال مالجنت ديسفيجن يبقى عايز يسالك على كانسر السيرفكس. اكاليزيا او كارديو سباز او اكاليزيا of the cardia. لو انا جيت كده خرجت الموضوع شويه كده وعايز افتكر يعني ايه من اكاليزيا. اكاليزيا معناها فيليا وريلاكس. طب اعملي تجميع كده للاكاليزيا المقرر عامه. اقول لك هناك حاجة اسمها فارنجيال بوش او فارنجيال دايفرتيكولم او زيكا ودي اخدناها فوليوم 1 وقلت عليها فارنجيال وليس الاستواجيال عشان كده مكتوبه مرتين مره هنا ومره فوليوم 1 ده عباره عن فيلير اوف ذا انفيريور كونستريكتور تو ريلاكس يبقى كاليزيا. اخدت الاكاليزيا او بايلورس بايلوريك اوبستراكشن ان انفنت. اخدنا اكاليزيا اوف ديريكتوم في موضوع الهيرش برونج ديزيز. اكاليزيا اوف ذا كارديا في موضوع الكارديو سباز اللي هشرحه دلوقتي. دي انواع من الاكاليزيا. في برضه ممكن اقول لك اكاليزيا اوف ذا سيجمويد لو حبيت اقول لك الموضوع اسمه دايفرتيكولوزس كولاي. دي سيزان اكاليزيا فيلير ريلاكس. بس هو اشتهر الاكاليزيا بتاعت الاسوفجس ما اعرفش ليه. يعني في حاجات عند الطلبه وده مش غلط الطالب هو الطالب اللي هو عنده موضوع اسمه اكاليزيا فين الاكاليزيا ده في الاسوفجس عشان ما ينفعش تقول اكاليزيا. يعني لو تقول اكاليزيا طب اكاليزيا فين؟ يبقى لازم تقول اكاليزيا اوف ذا كارديا ادهانها بقى او كارديو سباز. نعم؟ ده اكاليزيا اوف ذا كارديا اللي هشرحها دلوقتي. وممكن اقول لك دايفرتيكولوزس كولاي ده نوع من انواع الاكاليزيا اوف ذا كولون او اكاليزيا اوف ذا سيجمويد كولون. فيلير اوف ريلاكسيشن سيجمنت وسيجمنت والاثنين قفشوا في بعض الاثنين الان بتوين حصل فيها دايفرتيكولوزس. هذا الاكاليزيا فيلير اوف ريلاكسيشن اوف ذا كارديا. ليه الله اعلم؟ مش عارفين. وقالوا سيريس في ناس قالت فيتامين بي 6 اللي هو مسؤول على البوتنسي اوف ذا نيرفز. في ناس قالت ده في سيرتن باراسايتس التريبانوسوما شاجرز ديزيز ده لقوها اكتر في امريكا الجنوبيه. في ناس قالت ريليتد لايموشنال ستريس. المهم سيريز لغايه يومنا هذا غير معروف. اللي معروف هو الباثولوجي ان لما الواحد بيجي ياكل البولس اوف ذا فود بتقف عند الكارديا بيكاز اوف سباز فيلير تو ريلاكس. وده بيخلي ان بتحاول الاسوبس كلها تبقى كونتراكتايل مره واحده عشان تزق البولس اوف فود. بتعدي مره على مره بقت هايبرتروفيت وخلاص وتعمل اكونت تو ستارلي جلود ومور هايبرتروفيت دي اللي بقت دايليتد. بتحول الاسوبس الى نان كونتراكتايل هايبرتروفيك سيجمنت. ده النهايه تخيلتها البدايه عباره عن سباز في القرية وبعدين البولس تعدي بالعافيه تعبت هايبرتروفي سن دايليتيشن وتحولت النتيجه نان كونتراكتايل دايليتد هايبرتروفي السيرفكس. ولا شك ان مع كتر الكرونيسيتي هتنتهي في الاخر بحاجه بنسميها السيجمويد السوركس. This is one of the neuromuscular incoordination. هذا الكارديوسبازم يسمح بمرور بولس السوليد لكن المية لأنها المية does not produce peristalsis does not initiate the peristalsis ويحصل لها stagnation. يبقى توقع أن أقول لك there is dysphagia to fluids and not to solids. أنا ببلع المية باللقمة وليس اللقمة بالمية. يعني بيشرب مية ضعف ما بتنزلش. لما بيجي ياكل بيشرب معاها مية فالمية بتنزل مع الأكل. هتديه مية انفكشن وهذا الانفكشن هيعمل لك ميتابليجيا يعمل لك ليكوبليكيا سو اكاليزيا بتسميه كانسرس بيبقى تاني موضوع يمر عليا في الكانسرس. وهينتهي من فانكشنال سبازم الى ستريكتشر فورميشن. Clinical pictures. Female more common than male. يمكن عشان كده طلعوا السيوري قال emotionally هذا disease emotionally هذا disease an emotional stress بيؤثر فيه. It is not persistence إلا حصل stricture ولكن ما قبل ذلك يعني related to emotional behavior of the patients. وقت ال stresses يقول لك أنا عندي dysphagia two fluids. طبعا later on the fluids و solids بس ما بنشوفش هذه الستيشن. عادي شفت الميه ما نزلتش الميه بتقلب ولا بجيب ولا بغطي ولا اعمل حاجه رحت برجع الميه اسمها ريجارج. الريجارج is a faultless mechanism. The regurg is a faultless عكس الفوميتنج. ما هو الفرق بين vomiting and regurg؟ The vomiting is projectile, where the stomach is passive, will anterior abdominal push the stomach, will tell you a projectile. وغالباً preceded by nausea. A regurg is effortless, is passive. وغالباً related with posture. أوطي رح مرجع. لو واحد استرجع، اثنين regurg، ثلاثة pointing sign بشرب بدل ما تقف هنا دكتور بالشاور على الإبيجاستريا does not affect the general condition of the patients being benign. بتقدر تاكل بتقدر المية تعدي مع الأكل. أصل ليه بقول هذا الكلام؟ نزل مرة سؤال في الامتحان كان جميل أوي السؤال ده compare between the clinical manifestation of cancer lower end esophagus و achalasia of the cardiac. عايز يقولك تكتب clinical picture بعدها clinical picture بعدها هنلاقي كارسينوما عكس هذا الكلام. هنلاقي هنحط هنا dysphagia to fluids هنحط dysphagia to solids و fluids هقول ده ريجيرج هقول ده ريجيرج هقول pointing sign هقول pointing sign هقول affection of the general condition of the patient كارسينوما رهيبة. ده لا ده benign middle aged slowly progressive the patient can eat can drink with eat. لكن التاني لا مفهوم. فعلى عشان ايه حطيت items ليه حطيت لي general condition عشان انا برمي للدرس بتاع الكارسينوما. ايه الانفستيجيشن كالعاده باين افكر السؤال ولا مين انت عايز ايه السوفجاس بس ولا عايز الكارديا ولا عايز الاستومك مع الكارديا؟ لا انا عايز السوفجاس بس. دي بس سؤال هيوريني ايه من اشهر الاكس رايز بقى هيوريني منظر ده هيوج دايليتد السوفجاس فلويد ليفل نو فاندنج اير بابل. ليه؟ احنا قلنا انا ببلع الهواء وانا بتكلم ببلع الهواء وانا بتنفس ببلع هواء وانا بشرب ببلع هواء. هذا الهواء مش هيخش عشان دائما هناك ايه فلويد ليفل. طب انت بقى تعمل اشعه الصلايب بس ببلع ليه والصلايب بتعمل عامله برضه فلويد ليفل انت راقب الهواء مش هيخش منها. فيبان المنظر ده هيوج سموث دايلاتيشن ويز فين بوينت ويز فيري نارو اند smoothly rounded end, trapped in the perfect. كل كلمه دي ليها معنى. لان لما نبتدي نجيب الاكس ريز وندرس اكس ريز اكره ما عندي اللي يحفظ الاكس ريز بتاعتي. مش كده بجيب مره شويه بس شويه مره بقى سالفه بقى وجايب شويه تانيين. ليه؟ واحد ايوه هي دي المكاسب هي اقرا اشعه. ففي عندي اشعات مثلا عامله كده. كتير قوي الاشعات عندها عندي كده. ما اقصر في مصر الكوروزيف ستيشن، ما اقصر الكوروزيف ستيشن. يبقى اصلا ايوه هي دي الاقي ليزيا. شافها من بعيد رسمها كده. عشان هي مرسومه كده. الاكاليزيا از كارديو سباسم والكار ده تحت الدايفراج دي فوق الدايفراج وعشان السموس از الماين ستريكشر اقرا الاشعة انا باجي اقرا شغله دي هيوجي دايليتد واحد ما تمشيش مع الكانسر مش هعيش عشان توصل للهيوجي دايليتد سموس ضد الكانسر هي فوق الدايفراج ولا تحتيها فوق يبقى ميناين ستريكشر واشاره من كروس هي تحت يبقى كارديو سباسم يعني سنت اقرا الاشعه هي المهم قوي ان دي موجوده تحت الدفتر تريتمنت The main line of treatment of cardiospasm أو الأكاليزيا بعيد تاني أهو The main line of treatment is surgical العكس بقى لعيبة سيريان is the mainly surgical ولكن أنا طالب ولازم اكتب هناك الكونسرفاتيف هناك الدايلاتيشن هناك السيرج لكن لو جالك ام اس كيو لو جالك اورال في الاكس راي هي سيرج كتريتمنت الكونسرفاتيف سايكوثيرابي انتي سبازموديك حاجات دافيه يبقى ايه الكلام الدايلاتيشن طبعا نخطط في الاي ان تي دايلاتيشن حاجه اسمها دايلاتيشن في الاي ان تي مش كده؟ دايلاتيشن في ان تي حتى الدايلاتور ليهم اسم اسمهم ايه؟ او عمليه الدايلاتيشن اسمها ايه؟ في الاي ان تي البوجيناج بوجي ولا كنت تقول عليها بوجي ها؟ ما خدتوش ده؟ بوجي بوجي مطبره بوجي مطبره ده الدايلاتور في الاي ان تي اسمها بوجي وعمليه الدايلاتيشن اسمها بوجيناج لانها تختلف عن دايليتور بتاعت النساء الهيجرز او تختلف عن دايليتور بتوع المسالك. فدي دي عامله زي بوجي بالفرنسيه معناها عشان زي الشمعه. فهي هي رفيعه زي الشمعه، ما علينا. طب انا دلوقتي لما خدت في الاي ان تي منطق بالساعه 4 لما خدت الاي ان تي قال لك ما ينفعش الدايلاتيشن ده لحاجه زي الاستك. يعني ايه؟ يا اما الدايلاتيشن ما تنفعش لو كان دوت impossible مش هيعدي ولا خبر يا اما ان هو يعدي تطلع الحاجه الثاني زي الاستيك خلاص ما ينفعش فانا هجيب دايليتور اوسع فاوسع هاجي اصطدم بحاجه انا مش هقدر ادخل بعد كده يا باشا هو ادخل انا دايليتور قد كده ما ينفعش ففكروا في دايليتور قالوا طب ايه رايك لو انا في دايليتور عامل رفيع هذا تعليده من هنا هنفخه ببالونة يبقى انا ممكن اخلي الدايركتر بتاع دلوقتي 5 سم تعرف بقى لو انا متخيل انا متخيل منظر في الاخر اجي الجزء اهي ودي هنا سباستيك المصري فلو دخلت من جوه ورحت ايه فارد حرد الميكوز على الاخر فهبدا اجرح في مين؟ في المصر همزع المصر هي دي الفكره. ان 5 سم دي الماكسيموم ديستنسبيلتي اوف ذا ميكوز اللي هي اعلى من الباسل لاير، يعني عايز امزق الباسل لاير وانا جوه. فدي بقى في كذا واحد في عندكم واحد اسمه نيجس، واحد اسمه بلمر، مش عارف انا كاتب لكم اي واحده، لكن المهم يعني هو في كذا نوع. هذا النوع بيخش لغايه ما يوصل الى الكارديا ينفخها 5 سم فسموها الهيدروستاتيك باج. هيدروستاتيك باج يا بلامر، البلامر ده من الناس اللي اشتغلوا كتير قوي في السابس وفي الناك، يا اما نيجس ده واحد برضه من الناس اللي هي اختاروا، يعني احفظ الاسم مكتوب هنا وخلاص. اهم حاجه عندي هيدروستاتيك باج بس دي غالبا هتفشل. ليه غالبا هتفشل؟ لانك انت اعتمدت على ان كل المصل فايبرز لها نفس الاكستنت اوف دامج. وده مستحيل، ده مستحيل. يعني ليه مثلا لاعب كوره المفروض يعني، او لاعب رياضي المفروض يعني العضلات يعني متربيه على الغالب، متربيه على دراسه علميه، بيحصل له تمزق، ما بيحصلش كل العضله تتمزق فايبرز منها. اذا معنى هذا ان مش كل المصل فايبرز لها نفس الماكسيمم الاستنشن بتاعها، فممكن يتقطع على الاغلبيه. ولو خد الرينج بس انا طالب داخل في الامتحان باخد نمر على المعلومات اللي عندي، وساعات يدرسوك حاجات مش هتق ما بتتعملش عشان ما تفكرليش بيها بوست جراديوت. ودايما بقول لكم الكلام ده، لما تتخرجوا ان شاء الله واللي يخش منكم في اي مجال ويبتدي يعمل ماجستير، الرساله بتحتوي على شابتر اسمه هيستوريكال ريفيو. هتعمل اي موضوع يقول لك طب قول لي ما سبق اتكلم ايه بهذا الموضوع عشان انت هتيجي من جديد. فانا هيجي اقول لك كده عشان ما اجيش واقول لك انت ما عملت لنا اختراع اتعمل ولكن ما اثبتش نجاحه. فده قال لي لاين اوف سيرجري او اوف تريتمنت از سيرجيكال تريتمنت. ترانس ثوراسيك. اللي عايز يخش على الثوراكس بيخش عليه يا ليفت يا رايت. لو انت عايز تخش ليفت يبقى تخش ليفت ايدز سبيس. عيان الثوراكس ده بيبقى نايم كده. زي بتاع الكدني بس مع اختلاف. بتاع الكدني لازم اضم رجله دي كده ولازم اعمله كده وارفع له بريدج. ده لا، ده بيبقى نايم عادي خالص. بالمنظر ابعد ايده عشان اعرف اشتغل. افتح الليل الليفت ايدز او لاين سبيس. عايز تخش رايت خش رايت فيفث سبيس. اياك تخش رايت ازاي؟ اياك تخش ليفت فيفث سبيس. اياك تخش ليفت فيفث سبيس. اياك مفيش حاجه اسمها كده. فيقول لك ليه؟ فانت هترد عليه تقول له هارت. تلاقي اللي قدامك ده بينط زي القرد. هارت؟ هو انت فاكر هارت موجود في الشمال زي الممثلين؟ يقول لك ايه قلبي يا ابني؟ الهارت هنا يا جماعه مش ستايل. امال ليه ما بتخشش هنا؟ Because of the arch of the heart. لما بتخش من هنا كده تلاقي الارش في وشك. مش هتعرف تشتغل. لكن لما اخش رايت بيمس سبيس الاقي الازايروس او ليك ازايروس تربط بصوره وتقص وتشتغل. يو اندرستاند؟ يبقى احنا هنا بقى عشان قربنا من كلمه ترون ثوراسيك السوكس الابروش ثوراسيك. فيقول لك تخش ازاي؟ يا ليفت ناينث سبيس او ايت سبيس يا رايت فيفث سبيس. اتفقنا؟ هتخش وتروح ماسك المصل دي وقاطعها. قطعتها السفاد وكارديو ما يرضي. خدت السوكس كلها بقيت ايه من الكارديو. واللي عملها واحد الماني اسمه هيلر. ونلاقي ده مدرسه المانيه. الالماني الاولاني اللي خدناه كان اسمه رامشتيل بايرو مايوتومي. وده الثاني هيلر السفاد كارديو مايوتومي. يبقى انت قطعت المصل اللي كانت قافله على الكارديو. ولو قطعت المصل قافله على الكارديو يبقى هيبقى فيه ريفلكس. ما تنساش تعمل له ايه؟ بانو كونتيشن. مفهوم؟ اخر موضوع هقوله النهارده ان شاء الله. احنا اظن خدنا الليبر مش ليبر ما عملناهوش. بس ما عندناش اللابتر سبين خالص. وليبر. فاحنا غالبا ان شاء الله بدون ما اضع يوم السبت النهارده ايه؟ السبت. يبقى الخميس اللي جاي هنخلص شويه الجسم. تمام؟ نعم؟ هيبقى خد الكانسر اسفيجيا. انا حابب بقى نعمل قاعده طويله بقى نخلص. كروزف ستريكشن ده برضه موضوع من المواضيع المهمه جدا كاكس راي او اورا وممكن ينزل ريتن. الكروزف ستريكشن اللي هو كومن انيجنت. موضوع كومن انيجنت هو الكروزف ده يا اما يكون اسيد او الكاليس. طبعا في مصر مشهوره جدا الالكاليس البوتاس كالسيوم هيدروكسيد البوتاس. مشروع بيض البطاطس لانه شكل لبني ابيض اوتورس ملوش ريحه ملوش طعم تيستلس ملوش طعم خالص. فالطب صار يبص عليه شكله مغري زي قوات اللبن كده روح شربها يبدا بعديها يحس بقى بالايبرن بالحريه اللي حصلت. وهذا الكروزف ممكن ياثر لك على الفارنكس كلها ممكن ياثر على الاسوفجس كلها ممكن ياثر على الاستومك ممكن ياثر على الجودنم. الاورجن الوحيد اللي ما اثرش عليه هو مين؟ الكولون. وده سؤال برضه من ام اس كيو يقول لك حساب الكولون واي جيف الاكسبلانيشن فين الكولون فين انا؟ يعني هو يقول لك ممكن السولد تيستن الجودنم از سولد تيستن المهم يعدي من الاستومك افتكر السولد تيستن مش لازم يكون 6 متر يعني ات مي افكت the whole larynx, pharynx, esophagus, stomach and the jejunum but never the colon of course. دائما بيعمل some sort of coagulation necrosis زي اي burn يحصل زي اي burn وبيبقى by structure formation the presentation is by dysplasia. لكن ما قبل الدسفيشيا في حالة الامرجنسي هنعمل ايه؟ how to treat قبل ما نوصل لستركتشر. عشان كده بقول لكم ده من المواضيع الكتيرة قوي في سكة الاورال اللي ده ممكن تقابلها وانت لسه في الجهاز او لسه في واحده صحيه وتلاقي واحد اخد مطاص هتعمل له ايه؟ شربه ميه اديله لبن اديله معلبيه ستارش اللي هو المعلبيه والنشا بالميه ده بيض تمام؟ فاي حاجه من دول كويسه اكسبت برضه حاجه ايه عشان ايه؟ الام اس كيو اكسبت نوترولايز الاخر يعني مش معقول يعني بالعقل كده يعني شرب مطاص اديله حمض مش معقول شرب بحمض ميه نار اروح مديله مضاد اكسبت طبعا. فالحد لو قال لك اكسبت ليه؟ وانا ممكن اسال ليه؟ ها؟ ليه هيكربوريت؟ هيتفاعلوا مع بعض ولا كميه كبيره من الجاز. يعني هو طبعا ودي من الاسئله ساعات الاولى دي برضه اسئله صعبه. لان انا متوقع كده معقول يعني ياخد مضاد؟ طبعا مش معقول ليه؟ ما هيحصل خلاص انت هتنترولايز ات. فانا ماي ايم از نوت نوترلايز ماي ايم ان انا اعمل الدايلوشن. لو قلت له اشرب ميه اشرب نشا اشرب لبن اشرب جان ماي ايم از نوت نوترلايز ولكن ماي ايم از تو دايلوت ذا كوروزيف تمام. ابدا بدري جدا بالانتي بايوتيك عشان احنا عارفين ان ده هينتهي باي هو في الاول از سترايل البيرنينج افكت بتاعه بس هيتحول الى انفكشن. ابدا بالكورتيزون الحاجات البدايه ديت الاستيرويدز في البدايه بتقلل من كميه الفايبروزس بره السيشن. طب هتبدا امتى بالدايلاتيشن؟ يقول لك بعد نهايه الاسبوع الاول. يبقى انت عليك في الاسبوع الاول تو دايلوت الكوروزف عليك انك انت تو بروتكت من الانفكشن والشست انفكشن الانتيبيوتيك عليا انا تو بروتكت فور لونج ران الاستركتشر باي ذا ستيرويدز. نعم الاستريس اصلا او مفيش استريس اصلا لا مش استريس اصلا لسه قدام قوي لا ممكن يحصل بس قدام قوي لما نخش في بامبتريشن. ايوه كان ده لسه الاسبوع الاول عند نهايه الاسبوع الاول ابدا الدايلاتيشن اضرب الحديد وهو سخن ده بس بيتقال كده لكن مش سخن قوي يعني ما ينفعش في الاول يوم خالص اضرب حتى الاندوسكوبي ما تبداهوش بدري قوي تمام. الدايلاتيشن دي بدايه كويسه جدا بس ليه شرط ان يكون بدايه بدري ان يكون صابر اصل الدايلاتيشن ده ملل ان هو لازم يجي لك في الاول مره في الاسبوع ثم مره في الشهر السنه الثانيه ثم مره كل سنه شغلانه كبيره جدا لدرجه عندنا حتى جمله بنقولها على الدايلاتيشن once per week for a month once per month for a year and then once every his birthday يعني مره في السنه طول عمره عشان ما ينساهاش بقى يوم عيد ميلاده. يبقى اي نوع من الدايلاتيشن اي نوع من الدايلاتيشن لانك انت في الدايلاتيشن ده انت بجانب انك انت بتوسع لكن انت بتهني فالمايكرو تيرز اللي بتحصل بتحصل دي فايبروز. حتى الناس اللي عندهم ستكشر في اليوريسترا او بلاد نيت اوبستراكشن ويجي يعملوا توسيع قبل ما يعملوا توسيع من الوسط عمرك كله هتوسع عشان من الاول كده. ايه هلخص بقى الانديكيشن اوف سيرفر ايه سيفير كومبليكيتد ان حصل انفكشن عملت فشله مع التراكيه او the patient cannot cope with dilatation قال لك لا مش واقف ما ضرش بسافر كتير ما ما عنديش صبر لهذا الدايلاتيشن. عايز الخص indication of surgery severe complicated cases full stop. على جنب تحت بقى كده نتين عيان ريفيوز دايلاتيشن او فيلد دايلاتيشن هنعمل له سيرش. ما هو نوع السيرش اللي هنعمله؟ الايديال اشيل ستريكشر. الايديال تشيل ستريكشر خصوصا ان الكروزر ستريكشر ده بريمري مالت. And you replace the esophagus بايه؟ يالو او جيجلو it's a blood supply يا اما the loop of the colon with its blood supply. فهنسميها jejunal loop interposition او colon interposition. يعني انت شفت الاسوفجاس مكانها جبت جزء من الكولون with its blood supply the loop of the mesentery او جبت ايه loop من الجيجنال with its blood supply. Sometimes you can't resect the esophagus. So aberrant, you can't resect it خالص. ما بتتشالش خالص. ملزقة. حتى في السرير ملزقة. قوم عندنا جاي تقول لما تكون حاجة أديجة في كل حتة دي حتى لازقة في السرير عمليات. مش عارفين نشيلها. تعمل ايه؟ تعمل كولون باي باس. شوف استخدام اللفظ. Interposition أو باي باس. سيبها في حالها وهنا الريسك اوف مالينجنسي موجود مش هقدر اشيله وبعدين اجيب كولون اند باي باس واعمل له باي باس يبقى احطه هنا في فوق الابر السوفجاس ومن تحت في الاستومك وكتير قوي بنعدي كولون سبكوتينس من هنا ما هو ده انت بالاتيف يعني خشش بقى في الميدجاستاينا وتخش ريتروسترنال خليه سبكوتينس وحط العيان كده لما تقف في اللوبه كده يبقى ينزلها بتاعها. لا كتير قوي تعمل الكولون باي باس صح كتير ناس كولون باي باس. مفهوم؟ وروني بقى كده النوتس لو سمحت. يلا افتحوا كده الاسوفجاس من الاول. احنا قلنا كونجينتال دايفراجماتيك هيرني. التايبس بوستيريور اربوك دالاك انتيريور اربورجاجني طيب زي ما احنا سايبينها كده كلينيكال بيكتشر انتي نيدال دايجنوزس اللي هو موجب عنده بولي هيدرامينوس او انتي نيدال التراساوند دايجنوزس اللي هو 4D ادفيرس النجمه الاولانيه وبس اني نيو بورن بريزنتينج ويز سيانوزس ان ذا ابسنس اوف هارت ديزيز وسكافويد ابدومين should be considered to have congenital diaphragmatic hernia and did prove the otherwise. نشطب الباقي كله بقى. يعني نشطب لغاية في حاجة اسمها associated anomalies. اظن تعرفوها. اي anomaly موجودة في الجسم مشهورة كلمة vacteral. ايه بقى الفاكترال? vertebral انوريكتال. انوريكتال اللي هو قلناها بكده اللي هو ايه? perfect anus. cardiac بالفالوتس. tracheal دي هقولها المرة الجاية هقولها عشان هتفعل فيكس ايه اللي هو تراكي السوفاجيال فيستولا تراكيا السوفاجيال رينا هي الكومنست والليمب اناتومي والليمب انومالي اللي احنا هناخدها ان شاء الله مع الارثوبيديك اشهرهم حاجة اسمها تاليباس ايكوينو فيروس صفحة اربعة البروجنوزس يعني eventually death may occur. هو بيحكي اسمها honeymoon time. honeymoon time يعني ايه? هو الولد اتولد تعملت له عملية ادخلوه incubator الولد كويس قوي ده رضع يا فرحتي هيموت على اليوم الخامس. فدي حاجة بيسموها ايه يعني ده شهر العسل قبل النكب يعني. بعد كده ايه هقول لك انت لسه ما بعد كده هنشطب المودرن ترند تريتمنت مالناش دعوه بيها والاكوايرد هنشطبها. بصوا تراكيوس فيجال فيستا الطف دي لسه هقولها المره الجايه. الريفلاكس صفحه 9 الباثولوجي انظر الرسمه الكلام اللي تحت اشطبه. يعني باثولوجي ابص على الرسمه دي يعني قصده عايز اقول لك الفيشيا سيركل يعني. صفحة 10 investigation بيريام ميل ان ترندنبرج بوزيشن. بس اشطب الكلام اللي تحت. فايبر اوبتيك اندوسكوب اشطب الكلام اللي تحت. بي اتش ستادي مونيتورينج ذا موست امبورتد ريلايبل تيست فول ستوب واشطب الكلام اللي تحت. نيجي على السيرجيكال تريتمنت. السيرجري كل هذا الكلام هنشطبه كل كله كله هنشطبه كله كل الصفحات دي انديكيشن سيب انديكيشن كل هنشطب لغايه صفحه 16 كل ده هيتشطب. حاجه على السيرجري انديكيشن فيلير اوف كونسرفد تريتمنت او كومبليكيتد كيسز او ذا بيشنت از كومبايند ريفلكس او عمال ريفلكس وهو نايم وهو قاعد كل حته ديت السيرجري. هكتب كده اعمل سهم من فوق اقول نيسن فاندو بلايكيشن بين قوسين 360 درجة راب شرطة ابدومينال اور ثوراسيك. السهم الثاني بلسي مارك 4 بين قوسين 270 درجة ثوراسي. بس نيجي بقى صفحة 19 مكتوب نيورو ماسكر السوفاجيال ابنورماليتيز الجزء اللي هنشطبه هنسيب بس الاكاليزيا او دي السوربس. صفحه 19 في مقدمه من فوق كده المربع ده يتشطب ويبقى اكاليزيا او دي السوربس بس اللي هنكتبه. هنيجي برضو على صفحه 21 في عندنا السوفاجاسكوبي الكلام اللي تحت هشطبه. مانومتريك ستاديز والكلام اللي تحتيه هشطبه. صفحة 21 صفحة 22 ديفيوز السوفاجيال سبازم مشطوبة. 23 كلها مشطوبة. 24 مشطوبة. 25 لغاية الكروزيف انجري. صفحة 26 endoscopic dilatation والكلام اللي تحت هيتشطب. صفحة 26 في مكتوب treatment immediate treatment بعد كده later treatment. واحد endoscopic dilatation. اثنين surgery والsurgery indication هشطبها واكتب severe complicated cases او نمره 2 failure of dilatation. دايما يا جماعه الناس اللي هم عندهم corrosive structure ويوصلوا درجه الجراحه وغالبا اللي بيوصلوا درجه الجراحه يعني هذا الشخص كان الدايلاتيشن ده لا راح دايلاتيشن ولا اي حاجه هو اخده الاميديت تريتمنت ده الاولاني واختفى. فبيجي لك جلط على عظم وبيجي بالوقت اللي هو خلاص وصل مش قادر ياكل حاجه عشان كده بيحتاج تحضير ما اقدرش اخره هذه العمليات الكبيره. فعندك حاجه من الاثنين في التحضير يا اما نحضره بسرعه ونخش العمليات وده بيتحضر بحاجه اسمها توتال بارنترال نيوتريشن. Total parenteral nutrition intravenous hyper alimentation. لا يوجد في مصر هذا الباك. في باك محضر خصيصا بيتحط ده معمول له كوكتيل الكربوهيدرات والليبز وكله سوري كربوهيدرات والبروتين الليبز لوحده للاسف مش موجود. وفيري فيري اكسبنسيف. احنا بقى بنجتهد بنعمل بقى احنا كوكتيل كده بينه وبين بعض يعني. اه يعني بص هنديله جلوكوز ده كربوهيدرات مركز 10%، عايز ياخد قد ايه، بحسب له قد ايه الكالوريز اللي لازم ياخدها في اليوم، وقد ايه الانابوليزم وقد ايه الكاتابوليزم في الاخر، حسبه كده لا ترتقي لمعامل اول حاجات، زي بالظبط عطار بيعمل لك تركيبه ولا شركه ادويه بتعمل تركيبه. تمام؟ عشان كده دايما هتلاحظ لما تيجي تشتغل بقى جراحه بيتحضروا الحالات دي بجاستروستومي للاسف. فتحه اندر لوكال انستيزيا، اروح فاتح هنا جاب الفندس في الشمال تحت سب كوستر، اروح جاب الفندس خارم الفندس حاطط فيه خرطوم زي مثلا الفولس كاستر، والخرطوم ده انقل فيه بقى اي حاجه، خلاط اضرب بيض على سكر على ملح على اي حاجه، ما فيش تيست واقلب. ده الجاستروستومي. يس طبعا الجاستروستومي كعمليه تقريبا اختفت من العالم ولكن ما زالت موجوده في مصر، هتشوفوها. ما تيجيش تقول لك طب ليه ما اعملش هايبر اليمنتيشن؟ اكسبنسيف. خلاص. حاجه برضو ثانيه بدل ما دخلنا في الجاستروستومي، بيقول لك طب بالرغم انك انت عامل جاستروستومي في المازال عيان بيشتكي من ديسفيجيا، انت منعه من الاورال فيدنج وبتدي له كل غذائه عن طريق الاستومك ومع هذا العيان بيشتكي من ديسفيجيا. كومنت علم برافو سلايفا سلايفا مش كده تقول هو العمل يدفنف في جنان بالليل يحصل له ايه؟ اسبريشن نمونيا. فانا جايب لك هنا بري اوبرتيف كير. يوجوالي ذيس بيشنت ار ان ا بور نوتريشنال ستيت اند كانوت ويستاند ميجر سيرجري. A gastrostomy operation is a minor procedure which can dramatically improve the patient. هيحسنه كويس قوي قبل العملية. An alternative. يعني بدأت بالعملية اللي بعمله. An alternative هو ال intravenous hyper alimentation. اللي هي بين قوسين مشهورة كلمة TPN. Total parenteral nutrition. اما بالنسبه للعمليه هنحفظ فقط الاسم total esophagectomy and stricture esophagus replaced with colon او اشطب ايزوبريستالتك دي او جيجنر او استومك. ايه بقى عمليه ازاي الاستومك ده اشدها مكان ده اللي هشرحه الدرس الجاي مع كانسر. هنشرح لدي احسن عمليه دلوقتي ان اعمل حاجه اسمها جاستريك تيوب. استومك حولتها الى تيوب وبول زدتها فوق، جبت الاستومك لغايه فوق. او كولون باي باس ونحفظ الاس بتاع كولون باي باس وكل الكلام اللي تحت ده هنشطبه. كولون باي باس يا اما توتال استروجيكتومي يا اما كولون باي باس. طبعا هنا الفرنجيال دايفرتيكولم سبق واخدناها في فوليوم 1 وهي نفسها اتنقلت من هنا حطيناها هنا. ستريكشر اوف ذا سيرفس عامه مشطوبه. صفحه 29 الميد ثوراسيك دايفرتيكولم والابيفرينيك دايفرتيكولم مشطوبه. هنوصل للكارسينوما الى الدرس الجاي هتكلم على الكانسر السيرفس وهنتكلم على التراكيو اسفاجيال فيسبولا. يوم السبت الجاي هنسمع البيليري. سمعناها؟ والله؟ طب احنا طب قولوا لنا ايه الحاجات اللي ما سمعوهوش؟ ستومك سمع بس اي كلام مش واضح. الرخ ده ما عملناه؟ طيب نسمع الاسوبس. نسمع الاسوبس خلاص نسمع الاسوبس المره الجايه.